الارض من فوق بسهوله. دكتور اول هرمون فيها نقاش خلاص. انت يا دكتور هبتدي اتكلم من فوق ليه؟ انا بطلب ببساطه اتكلم على موضوع اسمه ايه؟ اسمه امينوريا. يعني ايه امينوريا؟ يعني مفيش دوره. طيب وايه اسباب ان مفيش دوره؟ لا لا مؤاخذه، لو عرفت ازاي بتطلع دوره اوتوماتيك هتعرف ايه اللي ما يخليش يبقى في دوره. طب قول لي يا دكتور ازاي بتطلع دوره؟ اقول لك ماشي يا سيدي. الهايبوثالامس بيطلع هرمونات، فهذه الهرمونات بتشغل بيتيوتري، فهذه الهرمونات اللي طالعه من البيتيوتري بتشغل عندي الاوفري، فهذا الاوفري اللي بيطلع هرمونات بيأثر عندي وبيعمل بطانه للرحم، وبطانه الرحم دي في يوم معين بتنهار وتنزل عليا الدوره، بس على شرط ان السكه عندي تبقى ايه؟ تبقى مفتوحه. اوت فلو تراكت ايه؟ اوبستراكشن. طب يلا بص ابتدي القصه من فوق. اول حاجه عندي الهايبوثالاموس. النيوكلياي عندي ابتدت منين؟ من الاثمويدال بليت. ورجعت هاجرت ورا عندي على عندي الوول بتاع عندي حضرتك الثيرد فانتريكل ده، هو اللي بيسموا هذا الاستراكشر، هذا الوول هو مين؟ هو عندي حضرتك الهايبوثالاموس. دكتور انا كنت فاكر الهايبوثالاموس ده حته لحمه كده كبيره. لا خالص، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن شويه ميه ميه ميه ميه. الله، ده دكتور معنى كده حضرتك ان النيوكلياي دي صغيره جدا. اه برافو عليك انك عرفت كده لوحدك. ده معنى كده ان هي مش هتطلع عندي جونادوتروفين ريليزنج هرمون بكميات عندي كبيره. برافو عليك، هتطلع فعلا عندي جي ان ار اتش بكميات صغيره صغيره صغيره. عشان كده جي ان ار اتش ما بيطلعش الا الايه منى؟ فالستان منى. ايه ده؟ معنى كده يا دكتور ان الهايبوثالمس دي كلها ميه في قصر. طب يا دكتور ده انا خايف للميه دي تغرق البيتيوتري اللي تحتيها. برافو عليك كمان. احط لي بقى ايه؟ حط لي ممبرين هنا عندي يقفل مين؟ يقفل هذه السله من العظم اللي اسمها سله تورسيكا. عشان كده هذا الممبرين اسمه ايه؟ اسمه دايفراجما سله، اسمه ممبرين تورسيكا، علشان الميه دي عندي ما تنزلش. طب دكتور ايه اللي انت قلته دلوقتي حالا؟ قلت يا سيدي عندي ثلاث امراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مرض عندي ان هذه النيوكلياي عندي اللي جايه من المناخير ما تعرفش تبقى ديفلوب اساسا كونجنتال. ده في شويه امراض اسمها كده. ده في مرض عندي اسمه حضرتك فلورس، ومرض عندي اسمه لورنس من بيدل. في هذه الامراض الجي ان ار اتش نيوكلياي دي مش موجوده. ده في مرض كمان كونجنتال اسمه كالمان سندروم. تكتشف فيه ان هذه الجي ان ار اتش نيوكلياي مش موجوده، وكمان الست ما بتشمش انوزميا. وليه تقول لي ما بتشمش ليه؟ اقول لك علشان هي اساسا عندي جايه منين؟ من الاسمويدال بليت، في الاولفاكتوري بالبز كانوا ديفلوبد عندي كده. ادي اول مجموعه من الامراض. تاني مجموعه من الامراض بقول لك تكتشف ان هذا الجي ان ار اتش بيطلع ان ايه مانر؟ بيطلع عندي ان بلساتايل مانر. ليه يا دكتور ما بيطلعش على طول؟ لا ده كبير قوي، واحنا متعودين في بلد قصدي او في اي بلد ثانيه ان الكبير قوي لو اتكلم كتير الناس تخاف وتخف وتكش. عشان كده الكبير قوي ده بيطلع ايه؟ بلس. بيطلع عندي هفوه بسيطه كده كل 90 دقيقه. هذه الهفوه دي كافيه تماما ان هي تشغل السيستم بعد كده. انما عارف لو عندي حضرتك جه اي مرض او جه اي دواء من بره خلى الجي ان ار اتش ده يبقى نازل من كونتينيوس مانر، ايه اللي بيحصل؟ عارف اللي بيحصل اما الراجل الكبير بتاع البيت يزعق على طول، اهل البيت ايه؟ يختفوا. اهل البيت اللي هم البيتيوتري جلاند اللي بيتاثروا بالهايبوثالاموس يحصل عندي في الانتياج بتاعتهم ايه؟ داون ريجوليشن. يعني ايه داون ريجوليشن؟ زي ما تقول كده بالبلدي ان الريسبتور هي الريسبتور هي اللي كانت عماله تستقبلك من فوق جت عندي واستخبت هنا عندك وراك، ما بقتش ايه؟ ما بقتش تستجيب عندك ليه؟ ليه؟ لانك بقيت بتزن بزياده. طيب يبقى تاني امراض مجموعه ادويه، بس انهي ادويه بقى يا دكتور؟ اللي تشتغل ان بلستايل مانر ولا كونتينيوس مانر؟ كونتينيوس مانر. مالها؟ تقفش وتعمل ايه؟ وتعمل استيميوليشن للسيستم ولا تقفل السيستم؟ تقفل السيستم. طب يا دكتور يعني انتوا اغبياء للدرجه علشان تدوا للستات ادويه تقفل السيستم؟ اه بنحتاج الادويه دي كتير، عارفين امتى؟ اما يكون السيستم ايه؟ شغال بزياده. اديني عندي حضرتك شويه امراض السيستم اديني حاجه لسه قايلها امبارح اول امبارح يعني. ان السيستم اشتغل بزياده قبل اوانه. ايزوسكشوال بريكوشس بيوبرتي. ده علاجه الاساسي جي ان ار اتش انالوج ان كونتينيوس مانر. اقفش على السيستم. طيب اديني عندي سبب في السن ده فايبرويد ناتج عن هايبر استروجينيميا او اديني سبب في اخر العمر اندوميتريال هايبرپلازيا ديسفانكشن ترانس ليدنج اندوميتريوزس اي حاجه ناتجه عن هايبر فانكشن اي حاجه ناتجه عن هايبر ايه استروجينيميا ساعتها تقفش كده طيب يبقى الامراض الاولانيه جايه عندي من ناحيه المناخير والنيوكلويد ديفلوبمنت الامراض الثانيه جاي عندي من حكايه ان هو بيطلع من فلسطين مانر طلع كونتينوس مانر كارثه الامراض الثالثه جايه من كل دي ميه ميه ميه عشان كده ربنا حط الممبرين الله طب لو الممبرين ده مش موجود حد عارف سندروم سويت برافو عليك ينزل هذه الميه على البيتيوتري جلاند وتعمل لها ايه فشر اتروفي وتيجي تاخد لقطه كده تلاقي السله فيها حاجه ولا انتي ويعمل لك سندروم اسمه ايه انتي سيلا سندروم يبقى النورمال فيسيولوجي عندي ان مطلوب من الهايبوثالامس ان تطلق جي ان ار اتش عندي هرمون باتل ايه بالستالمر هذه الجي ان ار اتش هرمون بتنزل عندي داون ستريم بتنزل مع ايه يا دكتور بتنزل عندي مع الدم اتقصدك يا دكتور من البيتيوتري ستوك ده في عندي بلاد فلو في سيركوليشن اسمها ايه دي هايبوثالاميك هايبوفيزيل بورتال سيركوليشن سموها دوره باديه مش دوره عندي سيستميك طب وهذه الطريقة الهايبوثالامس يكنترول عندي الانتيريور بيتيوتري لوب طب انا عايز اعرف امال ازاي عندي بيكنترول البيتيوتري لوب عن طريق اعصاب برافو عليك يبقى الانتيريور بيتيوتري لوب عندي بتبقى كنترولد من فوق بشويه هرمونز اسمها ايه شويه هرمونز اسمها ريليزنج هرمونز تشتغل تحت على مين على عندي البيتيوتري جلاند لكن عندي البوستيريور لوب عندي بتاعت البيتيوتري بتيجي عندي من فوق بتيجي عندي اعصاب نيورو يجي عندي حضرتك الهرمونات اللي بتطلع من البوستيريور لوب تتكون عندي حضرتك في الهايبوثالامس وبعدين تنزل تبقى ستورد عندي في البوستيريور لوب ايه هما الاثنين هرمونات دول برافو عليك اوكسيتوسين ومين واي دي اتش وخد بالك من هذه المعلومه اللي كلنا عارفينها ان اي اثنين بيطلعوا من نفس الحته عندهم ايه سيميلاريتي structural similarity يعني انت تتوقع لو اديت واحده اكستوسن ان هاي دوزز يحصل لها حضرتك دايوريسيس ولا انتي دايوريسيس انتي دايوريس يحصل لها ريتنشن اوف ايه ووتر يحصل لها حضرتك ان الصوديوم اللي موجود في جسمها يفضل زي ما هو ولا يبقى ديفيوز ودايلوتد دايلوشنال هايبوناتريميا تحصل مع مين يا دكتور مع الاوفر دوزج في اكستوسن يبقى البوستيريور لوب جاي اساسا من فوق من الاعصاب والهرمونات بتاعتها طالعه من فوق من الهايبوثالامس ومجرد بس البوستيريور لوب هو مجرد ايه ستورج عشان كده يسموا الجزء البوستيريور لوب ده يسموه ايه نيورو هايبوثيسس انما الجزء هو الانتيريور لوب اللي جاي له عندي ريليز هرمون وبيطلع هرمونات بيسميه ايه ادينو يعني جلاند ادينو هايبوثيسس وتفاجئ عندي ان هو متقسم ثلاثه بارت يلا يا رجاله بارت عندي بتحب اللون الاحمر راجع معايا بقى علشان نحفظ بقى ونكتب الكلام ده خالص اسيتوفيلز بارت بتحب تتسبب باللون الازرق بيزوفيلز بارت عندي بتكره عندها فوبيا يا جدع عندها فوبيا من الالوان من الكرومو يبقى اسمها ايه كروموفوبس طب انا هحفظ كل البلاوي دي يا دكتور لا طبعا مش هحفظ غير الاسيتوفيل بس الاسيتوفيل بتطلع حاجتين اخوات مع بعض جروث هرمون وبرولاكتين الله ده معنى كده يا دكتور عندي ان العيانين اللي عندهم جروث هرمون عالي واكروميجري يجي لهم هايبر بروتينيميا طب وهايبر بروتينيميا البرولاكتين ده عدو ولا حبيب؟ كام عدو موجود عند الست؟ اثنين مين هم؟ اندروجين وبرولاكتين امال مين حبيب الست؟ لا بروجستيرون بروجستيرون هو حبيب الست لانه الايه؟ ده استروجين ده شعوطها تمام؟ فمين حبيب الست هو البروجسترون اللي يهدي الامور يبقى الاسيتوفيل ده بيطلع بوت جروث هرمون ومين برولاكتين طب امال الباقي يا دكتور ايه الباقي عندي من البيزوفيل يا دكتور انا باجي عند الباقي دي وما بعرفش هم مين يا سيدي هم اي حاجه تخطر على بالك الجوناد تروفن اللي بيشغلوا الاوفري الاي سي تي اتش اللي بيشغل السوبرا رينال التي اس اتش اللي بيشغل عندي الثايرويد الاف اس اتش اللي بيعمل عندي شويه الالوان وبيدي عندي الصبغات اي حاجه ثانيه تبقى جايه منين؟ من البيزوفيل. امال الكروموفوب دي عباره عن ايه؟ هو لغايه دلوقتي بقول لك عليها اختلاف. ناس بيقولوا ان هي دي اسمها توتي بوتال سيلز خلايا كام؟ خد بالك حاجه خلايا المخ لا تجدد يعني ايه؟ يعني مشكله لو اصابها انفاركشن لو حصل عندي هنا شيهان سندروم او بان هايبوبيتيتوريزم يقول لك ملوش علاج غير مجرد ريبليسمنت ثيرابي خلايا لا تجدد. فربنا سبحانه وتعالى عن حاجة جميلة جدا. دي على مين؟ دي على الأعضاء المهمة عندي وحصلها خلايا كاملة قادرة عندي بس مع الزمن ان هي تشينج اتسلف ده الستانسلز كده بالظبط وتعمل عندي خلايا اخرى عندي ماشي اللي هي مين دي بقى؟ الكروموسوم. على فكرة ده ناس بيقولوا كده في ناس بيشككوا في الرواية دي من اساسا واللي راويينها من اساسا ويقولوا ان الكروموسوم دي هي اللي بتطلع مين؟ هي اللي بتطلع عندي حضرتك البرولاكتين هي اللي بتطلع هرمون ايه؟ اللبن. علشان كده فعلا فعلا اما بيحصل عند حضرتك بان هايبوبيتيوتريزم وبيحصل اي حاجه تعمل بيتيوتري انفاركشن فعلا ملهاش علاج عندي غير مجرد ايه؟ ريبليسمنت ثيرابي. وانت تستغرب ليه انا بتكلم عن بيتيوتري انفاركشن كده كتير؟ لان يا عيني من اهميه هذا العضو اللي عندي اللي اسمها عندي البيتيوتري جلاند اي عضو مهم ربنا بيحطه في ايه؟ قفص حديد. فاكر انت هذا الكلام؟ قلبك مهم حطه في ريبس. اللانج مهمة حطها برضو في شاست كابيتي. مخك مهم حطه في سكال. ابنك مهم اول كم شهر من الحمل اول 3 شهور خليه في الحوض ما يطلعش فوق في البطن في الفراغ ده الا بعد 3 شهور. راس البيبي وهي بتتولد لو مهم عليك ومهمة بالنسبة لك كدكتور ومش عايز يحصل عليها كومبريشن وكومبريشن ارجوك بي جود اوبزرفر وقلد اللي ربنا عمله وحطها في قفص حديد. اسمه ايه قفص الحديد؟ فورست. برافو عليك. لو راس البيبي مش عايز تعمل عليه كومبريشن من الفاجينا جامد حطها في بوست. العضو ده مهم حط عند بعض بس كده في مأساة سحس. عارف ايه؟ ان ما بقاش يجيله غير سنجل بلاد سبلاي. حد شايفه؟ من فوق سهل جدا جدا يحصل مين؟ انفاركشن. وانا دكتور سنجل فاسكليتشر واحد بس. عارف جسمك كله عباره عن ايه؟ اخدته مع دكتور ياسر ودكتور مطري الانستموز اللي عند الهدف ده فيمر ومش عارف ايه خدت الانستموز الضخمه اللي حوالين الكولون الداير ما يدور اللي معموله كده مع الاستاندنج والترانزفيرس والديستانس كان ليا اسم كده غريب تمام؟ فكل حاجه في جسمي هي اسمه للاسف الا الحته دي. عشان كده عندي تستفيد من هنا يا دكتور استفدت على فكره انه قلت لك مرضين يلا نقولهم بسم الله الرحمن الرحيم. اما عندي حضرتك السله ترسك اللي تقع وتبقى البيتيوتري جلاند فاضيه يبقى اسمها ايه عندي؟ يبقى اسمها اسبي سله. واما حضرتك عندي يحصل بيتيوتري بان هايبرتيريزم وانفاركشن يبقى اسمها ايه؟ اسمها شيهان سندروم. طب ارجع يا دكتور كمل ايه اللي بيحصل عندي؟ الهايبوثالاموس بيطلع عندي جي ان ار اتش انفاكساتايل مانر. يجي هذا الجي ان ار اتش يطلع عندي من البيتيوتري جلاند جي ان. ايه يا دكتور الجي ان دي؟ جونادوتروفنز. مين يا دكتور الجنادي تروفينز دول؟ اثنين واحد اسمه عندي ال اتش وواحد عندي اسمه اس اس اتش. قصدك يا دكتور تقول ان الهايبوثالاموس بتريليز كل الهرمونز عندي من البيتيوتري جلاند؟ اه ما عدا واحد. ما عدا واحد مكتوب عندك في الورقه under continuous inhibition. مين هو؟ برولاكتين. ويا دكتور لانه عدو. تيجي تقول لي يا دكتور محمد هو مين اعداء الست؟ اقول لك اثنين واقفين لها كده بالمرصاد موجودين في الورقه اللي معاك في العرض اللي فيها الساقيه. مين اللي على اليمين؟ برولاكتين. ومين اللي على الشمال؟ اندروجين. طب يا دكتور نسمع ان الستات نورمال عندهم برولاكتين ونورمال عندهم اندروجين. اه برافو عليك. طيب ممكن فيكوا حد ناصح نحاس تقول لي حبيب قلبي انت ما تردوش ليه؟ مش مفروض اسمها الفل يا معلم؟ يا نحاس حبيب قلبي بره يا مستاش نافع قول لي البرولاكتين. انا مش عارف الناس مالها مش مصحصحه كده ده تكون الساعه 9 ولا حاجه يا نحاس قول لي يا ابني ما تقطعش البومك يا ابني قول لي البرولاكتين ربنا ازاي عامله عندي اندر كونتينيوس انهبيشن. الحته دي بايخ عليا انا دايما ببايخ على الواد ده. اندر كونتينيوس انهبيشن مين؟ دوبامين. جاي منين الدوبامين ده؟ من فوق من الهايبوثالاموس. اسمه ايه الدوبامين ده؟ برولاكتين انهبيتوري فاكتور. يلا كل اللي في جيب الشمال لو قلت لي امال مين البرولاكتين ريليزنج فاكتور؟ وما تقوليليش التي ار اتش. يا دي البطنه اللي معششه هنا اديني حاجه جديده بقى. استروجين. انتوا جبتوا منين الاستروجين ده؟ من الحامل. امال ايه يا عم اللي بيخلي البرولاكتين يعلى في الحمل ويوصل لاقصى على فكره اقصى ليفل في العالم عندي البرولاكتين في الحمل. طب ممكن يا نحاس انت ما زلت معايا النورمال ليفل البرولاكتين كام واقصى ليفل اللي في الحمل؟ النورمال ليفل كام؟ 22 نانو جرام. برافو عليك. طب واقصى ليفل في الحمل كام؟ 400. مين اللي معلق البرولاكتين ده عندي في الحمل؟ الاستروجين اللي بيطلع عندي من كورتس لوتين في اول 12 اسبوع وبعد كده من البلاسينتا بعد كده. طب وليه الحمل ما بتردش بقى ان شاء الله؟ بنفس الوقت الاستروجين اللي مشغل فيه البرولاكتين ات بلوكس اتس اي افكت. برافو برافو برافو. يبقى في حاجتين بيشغلوا البرولاكتين، التي ار اتش ومين كمان؟ والاستروجين. طيب مش اللي بقى حاسس على السؤال الابوخ اللي بعديه، لسه عندي عدو تاني اسمه مين؟ اندروجين. جال اعطيكم موتو بيقول لي ما هم مصدري الاندروجين في الستات؟ لسه قايل لك حته الغاز اوبري والسوبرا رينال جلاند. برافو عليك. طب يبقى الست عندها مصدر ولا اثنين؟ كتير كتير قوي يا جماعه، لكن كل الستات جالهم هيرشتيز. حد عنده حل اما هذا التستوستيرون يبقى ريليزد في الدم يقل؟ برافو عليك برافو عليك. ربنا عنده حل جميل قوي يا جماعه، ادي مصدر الاوفري، ادي مصدر السوبرانجلاند، اما يبقوا ريليز هما الاثنين في الدم يتلموا في الليفر. هما مش يتلموا في الليفر، يتلموا عندي حضرتك بالجلوبلين اللي بيطلع من الليفر. اسمه ايه الجلوبلين ده؟ سكس هرمون بايند جلوبلين. مش كده بس، ده ربنا بيخلي عندي حضرتك الليفل بتاع الهرمون الاندروجين اللي طالع ليفل تعبان قوي في الستات. عارف اسمه ايه؟ اسمه تستوستيرون. ايه ده؟ التستوستيرون ده مش جامد؟ لا مش جامد، ده محتاج ان هذا التستوستيرون يمسك عندي في الهير فوليكل في ريسبتور، وبعد ما يمسك عندي في الهير فوليكل في ريسبتور محتاج يتحول بانزيم اسمه ايه؟ ما تقوليش اروماتيز بقى، اسمه 5 الفا ريدكتيز. يعني يحصل له ريدكشن. عارفين الريدكشن دي يعني يزيد اكسجين ولا هيدروجين؟ ويتحول لمركب اعنف 10 اضعاف اسمه مين؟ داي هيدرو تستوستيرون. طيب سيف الدين، حد غيرك كده من الازهر؟ يلا يا سيد قول لي اسئله بقى بتاعت الازهريه. بين عندي مواقع الايمان بالله واليقين في هذه الصوره. اه والله العظيم مواقع اليقين بالله ايه هي؟ ان رغم المصدر عندي اثنين، ربنا حط ميكانيزمين يهتوه. ايه هما؟ ان ملموم بالسكس هرمون بايند جلوبلين، وان الحاجه الثانيه ريليز ان سترونج فورم ولا ويك فورم. محتاج عندي هذا الويك فورم ان يبقى تشينجد عندي بانزيم موجود لماده اقوى 10 اضعاف اسمها ايه؟ دايهيدرو تستوستيرون. وهكذا حضرتك عندي ربك سبحانه وتعالى بيلم عندك اعداء الست اللي هم مين واللي هم مين؟ البرولاكتين والايه؟ والاندروجين. انا لسه فاتح شانل مع نحاس. الله، امال علشان كده، علشان واحده يجي لها هايبر اندروجينيزم، قول لي حاجه من الثلاثه. يا اما على مستوى الاوفر والسوبر جلاند يزيد المصادر، يا اما على مستوى الليفر يقل تصنيع السكس هرمون، يا اما على مستوى الشعره لوكالي يزيد الاكتيفيتي بتاعت الريسبتور، سنسيتيفيتي بتاع الريسبتور، الاكتيفيتي بتاع النزال. الله، طب قول لي غيرها. وعلشان واحده يطلع لها العدو بتاع الهايبر بلاكتين عايز حاجه من اثنين، يا اما عندي يزيد المصدر يا اما يقل الحاجه اللي بتعمل انهبيشن. هتفهمني؟ يعني ايه يزيد المصدر؟ هو المصدر كان ايه؟ بتيوتري جلاند. يجي تيومر يعلي عندي مين؟ السكريت. اسمه ايه؟ اسمه ايه تيومر؟ برولاكتينوم. برولاكتين ريليزنج ادي بتيوتري ادينوم. او يقل الحاجه اللي بتعملها انهبيشن. مين اللي يقل ده؟ دوبامين. ده بيقل منين اساسا؟ من الهايبوثالام او اي ادويه دوبامينرجيك بقى ولا انتي دوبامينرجيك. برافو عليك. طب كمل بقى معايا القصه. بسم الله الرحمن الرحيم. يجي عندي من فوق من الهايبوثالامس جي ان ار اتش ان بلساتايل مانر. يشتغل بعد كده مين؟ بيتيوتري. بيتيوتري يطلع منها اثنين هرمون، واحد اسمه ال اتش، واحد اسمه اف اس اتش. جدع موت موت موت اللي يقول لي مين فيهم اللي بيشتغل الاول؟ برافو عليكم، زي ما قلنا الحصه اللي فاتت قلنا مين اللي بيشتغل الاول؟ ال اتش. ليه يا دكتور ال اتش هو اللي بيشتغل؟ لان ال اتش بيشتغل على خلايا اسمها ايه؟ ثيكا. طب اشتغل على خلايا اسمها ثيكا بيطلع هرمون اسمه ايه؟ هرمون عندي اسمه ايه؟ اندروجين. ادي الثيكا عندها تو انزايمز، هتفكرهم؟ انزيم يحول الكوليسترول ال 27 لبروجسترون 21، وانزيم يحول البروجسترون 21 الى اندروجين 19 ويقف على كده. الله، طب الاندروجين ده انا محتاج احوله الى استروجين. برافو عليك. بيجي بعد كده عندي تو سيل ثيوري الاف اس اتش. اف اس اتش يشتغل على مين؟ على جرانيولوزا سيل. على فكره الجرانيولوزا سيل ما فيهاش غير وان انزيم، حد عارف ايه هو؟ اروماتيز. يحول هذا الاندروجين الى مين؟ الى اي 2. طب انا لو قلت لك ان في جسم البني ادم ممكن يبقى فيه اي 2 اي 1، قول لي الاي 1 بيتصنع فين والاي 2 بيتصنع فين؟ برافو برافو. تعرفين ان الحصص مترتبه على بعض، ها؟ يعني كل حصه بنعمل المعلومات، الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. قلناه في انهي درس ده حكايه الاي 1 ده؟ في المينوبوز. قلت لك ان الاي 1 بيتكون بريفرلي مينلي في السبكوتينيوس سهل فاكرين الكلام ده؟ عشان كده اللزلوزة محمية ولا يجي لها اكتر اعراض من الفوزي؟ محمية. ومقربنا عليها جالنا جالها ايه بقى؟ جالها اندوميتريال كانسر. برافو عليك. تمام. يبقى ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ اشتغلت الدقيقتين دول. فاكرين اول سؤال في اول حصة؟ اول لبان في ثاني حصة؟ اما قلت لك ايه؟ في حصة الامبريولوجي. اما قلت لك كام فوليكل بتخش عندي الاوفري كل شهر؟ 1000. وهذه الالف اللي بتخش كلهم بيفكوا الايه؟ القمصان. هو حواليه كام قميص؟ قميص جرانيلوزا وقميص سيك. بيفكوا امتى القمصان؟ في اول يوم. حد عنده طريقه ان القمصان بتفضل موجوده لغايه 13 يوم جايين؟ ان الافلكس اتش والالاتش بيبقوا ايه؟ بيبقوا عاليين موجودين. فبيبقوا موجودين يا دكتور يعملوا ايه؟ يخلوا الفوليكل عندي تكبر تكبر تكبر. طب هو ايه الغرض من الكبرات؟ الغرض من الكبران انك تستنى 12 13 يوم. دول مهمين قوي علشان الجمر بتبقى مشهور. ادي اول غرض. الغرض الثاني ان هي بتكبر تكبر تكبر الخلايا بتزيد عماله تطلع ايه؟ استروجين استروجين استروجين ست ست. يبقى هو ده الغرض. يبقى هو ده اللي عملها كده ربنا. يبقى النص الاولاني من السايكل اسمه فوليكولر فيز. فوليكولر فيز فوليكل عماله تكبر تكبر. اول كان بيقول لك حاجه بسيطه قوي اسمها برايمورديال فوليكل. وبعد كده عندي حضرتك برايمورديال فوليكل دي الخلايا بتفضل تزيد تزيد تزيد. ففي هرمون بيبتدي دلوقتي يتكون. عارفين التقاء الليله دي كلها بتطلع لي ايه في الاخر؟ التيمتلي استروجين. هذا الاستروجين بيبتدي يتكون في اكياس صغيره مطوره مش كواليز مع بعض. لسه ما ظهرش اديجن ان وان انترم كبير. مش كده الفوليكل رقم 2 اسمها ايه؟ بري انترال فوليكل. لسه الاكياس دي ما لمتش مع بعض. بعدين يلموا عندي في كيس واحد علشان كده يتلاقي الفوليكل رقم 3 اسمها ايه؟ انترال فوليكل. ويفضل هذا الانترال فوليكل يستوي يستوي يستوي لغايه ما يبقى حجمه كبير بيتشاف بالعين المجرده. ده الراجل اللي اسمه جرافيان ده اكتشف هذه الجرافيان فوليكل دي سنه 1490. يعني 1500 و1500 كان في ميكروسكوبات اكتشفها بعينه المجرده. عارف ليه؟ لان حجمها طلع بين 18 مللي ل 22 مللي 2 سم تقريبا يعني. فتفضل تكبر تكبر لغايه ما توصل للماتيور جرافيان فوليكل اللي اسمها بري اوبليماتري فوليكل. وكده يبقى عندي كارثه حصلت في الست ان انت اول 13 14 يوم معلي من الفوليكل بتكبر ده هرمون بشع اسمه ايه؟ استروجين. مال يا دكتور هذا الاستروجين؟ يجي عندي على الحيطه بتاعه اليوترس ويعمل بروليفريشن بروليفريشن بروليفريشن في عدد اربع خلايا. حد فاكر اول حصه؟ اندوميتريال سيلز وجلاندز وستروما وفاسلز. ويحصل يفضل بروليفريشن بروليفريشن بروليفريشن. وعندي مأساة ان لو هذا البروليفريشن كمل كمل كمل الست دي هيجي لها اندوميتريال هايبربليزيا. ولو كمل كمل هيجي لها اندوميتريال كارسينوما. لا وعلى فكره ده التاثير بس على الاندوميتريوم. انما عارف التاثير جوه على المصل ايه اللي يحصل؟ يكبر يكبر ويجي فايبرويد. ده مش كده وبس. ده ممكن من هايبر استروجينيميا ده غير المصل بتعمل فايبرويد غير الاندوميتريوم يكبر ويعمل هايبربليزيا وبعد كده اندوميتريوم كارسينوما. الاندوميتريوم ده يختنق من كتر الهايبر استروجينيميا دي يبتدي يهاجر يسيب المنطقه. الدنيا بقت زحمه. انا هخلع واسيبك. حد يقول لي لو خلعت الستة تحت المرض ده اسمه ايه يا مي؟ لو خلعت ورجعت من الانابيب في الكافيتي المرض ده اسمه ايه؟ شريان. لو نزلت تحت اسمه ايه؟ بولبس. تدبل عليا بوليباي. ولو رجعت من الانابيب ونطرت في الحوض اسمه ايه؟ ديمتريوز. برافو عليك. مش كده ربنا سبحانه وتعالى عمل ميكانيزم جميل جدا. اول لما الاستروجين ده يوصل لليفل عالي مستمر كم كم كم؟ برافو عليك. 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه. لعلمك دي كارثه. انا اللي حطيت لك فيه ده حطيت لك في كارثه. ان هذا الليفل من الاسترادايول حددتهولك حددتهولك كام؟ 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه متصله. هو ده الليفل الوحيد اللي بيعمل اوفيوليشن. هو ده الليفل الوحيد اللي بيستيموليت مين؟ مين؟ سيرج. اللي بيستملت عندي بيحصل عندي قال اتش عندي سيرج عنيفه عشان يحصل مين؟ اوفيوليشن. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك انا ما ينفعش لو عايز اجيب اوفيوليشن لوحدك ان اديها ارست استروجين. انسى الموضوع ده خالص. ليه؟ لان لا يمكن توصل بقراص الاستروجين لاي واحده ست تاخدها توصل لهذا الليفل في الدم. لا يمكن توصل ل 200 جرام لمده 50 ساعه. ممكن الاقراص تخلي البيكوجرامات يبقوا 250 او 150. ممكن توصلهم في الدم 35 ساعة او 65 ساعة. انما التضبيطة دي سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. التضبيطة دي ما تجيش غير من عند الله. ما تجيش ازاي يا دكتور؟ ما تجيش غير ان السيستم ده بيلم نفسه بنفسه. يعني ايه يلم نفسه بنفسه؟ الهايبوثالامس من فوق يطلع جي ان ار اتش الايه مانر بالستايل مانر، فيقوم ده يطلع شوية ايه جونادوتروفين. شوية الجونادوتروفين اللي بيطلعوا دول بيعملوا نيجاتيف انهيبيشن عند فيد باك على الهايبوثالامس، ان شورت فيد باك لوب. فاكرين مراجعة الاس كيو؟ ان شورت فيد باك بيقول له كفاية كده، ريت كفاية كده، قول كده كويس قوي. فالجونادوتروفينز دول يروحوا عند مشغلين الفوليكل ومطلعين هذا الاستروجين، فهذا الاستروجين يرجع يعمل عندي نيجاتيف فيدباك لوب على مين وعلى مين؟ على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس. من هنا لغايه هنا ده اسمها شورت فيدباك ولا لونج فيدباك؟ لونج فيدباك لوب. يبقى النيجاتيف فيدباك لوب هو ده اللي بيظبط الدنيا كلها. يعني انت عندك بيتيوتري بتنام نيجاتيف انهيبيشن هايبوثالامس في شورت فيدباك لوب، الاوفر الاستروجين استرادايول بيعمل عندي لونج فيدباك لوب. الفوليكل ما بتكبرش اكتر من كده، فتلاقي الفوليكل تعرف تطلع لك هذه الكميه. ده ربنا بقى اللي حسبها، اللي هي كام؟ 200 بيكوجرام لمده كام؟ 50 ساعه بس. يبقى الحكايه دي تظبيط من الجسم. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك انت لو عايز فوليكل تكبر ملهاش حل غير انك تقلد الطبيعه. هقول ان انا اقلد الطبيعه، يا اما ادي ايه من فوق؟ جي ان ار اكشن بالستايل مانر، يا اما ادي ايه من البيتيوتري؟ افس اتش ولا اتش. مفيش حل غير كده. يعني ينفع ادي استروجين يا دكتور من تحت؟ لا انسى الموضوع ده. يا اما تدي جي ان ار اشتغل من فوق، يا اما تدي هنا مين؟ جونادوتروفين. بس منتجات المخ دي غاليه. ان انا ادي جي ان ار اتش من الهايبوثالامس ده غالي، ان انا ادي جونادوتروفين سكوار بيتيوتري دول غاليين. حد عنده حل؟ راس رخيصه قوي. راس اسمها ايه؟ انتي استروجين. يعني ايه انتي استروجين؟ يعني تحسس الست اللي ما فيهاش، فما الست تحس ان ما فيهاش استروجين اوتوماتيك تطلع مين؟ اوتوماتيك تشغل الهايبوثالامس اوتوماتيك تشغل دي. الحق ده الست دي ما فيهاش استروجين خالص. حاضر، انا اعوضها لك. اعوضها لك ازاي؟ انا اللي هشغل الليله، وانا اللي هكبر لك، انا اللي هطلع الجونادوتروفين والجي ان ار اتش واطلع لك هذه القصه. طب يا دكتور، ولما بيوصل عندي ل 200 بيرو جرام بير مليتر لمده 2 ساعه وبيحصل ال اتش سيرج، ايه اللي بيحصل؟ اوفيوليشن. طب بعد ما بيحصل اوفيوليشن مين العضو عندي اللي بيتكون؟ كوربس روتين. طب هذا العضو بقى كفايه كده بقى ضمان، كفايه كده. مين حبيب الست؟ مين؟ بروجستيرون. ساعتها الكورفس لويتين ده يطلع مين؟ بروجستيرون. وقال يا دكتور ده هو ده اللي هيهبط الارض. شايف الرسمه دي؟ شايف الخط الاحمر ده كان ماشي ازاي في سكه الكارسينوما هايبربليزيا؟ ده هو ده اللي هيبتدي البروجستيرون يحط فجوات هنا. شايف كلمه فجوات؟ اسمها فاسيكلز، اسمها سكريتري فاسيكلز. مليانه عندي سكريشن ومليانه ماده سخيفه اسمها بروستاجلاندس. جدع موت اللي يقول لك ربنا ليه ملاها سكريشن وربنا ليه ملاها بروستاجلاندس؟ والله ربنا ملاها سكريشن لان باذن الله متوقع ان الست دي لو متجوزه يجي هنا ويخش ويعمل امبلانتيشن مين؟ بيبي. ولو قلت لك ان الكورتس لوتيوم ده بيعيش بالتحديد 14 يوم، ايه احسن يوم للامبلانتيشن؟ في عزه. ايه عزه ده؟ في اليوم السابع. اليوم السابع من تكوين الكورفس لويتين. قايمين اليوم الكام من اول الليله؟ اليوم ال 21 من اول ليله. برافو عليك. يبقى اتملى عندي سكريشنز عندي علشان حضرتك. الغرض نمره واحد ان بيبي يخش. طب لو الست مش متجوزه وبيبي خش، ده انا عندي غرض جميل قوي في الانسات، ان الارض عليت ولا هبطت؟ هبطت، لان بقت مليانه ايه؟ فجوات. او بقت مليانه فجوات عمرها ما تعمل ايه؟ كانسر. يبقى البروجسترون ده دوانا الحبيب باذن الله. ماشي، اوكي. طيب يعني ايه يا دكتور دوانا الحبيب؟ يعني لو اي واحده ست عندها استروجين دلوقتي تقدر تقول لي، لو اي واحده ست بتشتغل بهايبر فانكشن وعندها استروجين عالي وعندها الامراض اللي احنا قلنا عليهم دول، اندوميتريوز، بولس، ديمتريوز، فايبرويد، تقدر ازاي تهت هذا السيستم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. من الاول خالص من فوق ممكن ادي مين؟ جنرال اكشن. بس ايه مانر؟ كونتينوس مانر. او ممكن ادي دوايا الحبيب اللي هو مين؟ بروجسترون. او ممكن ادي اعداء السيستم. مين هم اعداء السيستم دول؟ برولاكتين. وقام في اقراص او بروس مات عامل اسمها اقراص برولاكتين. كلها علشان اللابتيز عندك مش عارف اسمها كده خالص، انما في اقراص اسمها ايه؟ اندروجين. اسمهم ايه الدوايين السنتيتيك اندروجين؟ ده منزول دايمتريوس. كلام فارغ كله. طيب يبقى ده الغرض الاولاني عندي من السكريتري فاسكلز اللي موجود. طب ليه مليانه بروستاجلاندس؟ حد عارف؟ عشان ينفع الست يجي لها دوره. علشان ما هذا الليثيوم يموت، هذا البروجستيرون يحصل له ويذرول يقع، هذه هذا السيستم كله ينهار. وما ينهار ايه الماده اللي تطلع؟ بروستاجلاندين. طب البروستاجلاندين بتعمل ايه في اليوترس؟ كونتراكشن عشان تنزل دم الدوره وينزل بعون الله، بس على شرط واحد، ان السكه عندي تبقى مقفوله ولا مفتوحه؟ مفتوح. طب ولو هي السكه عندي مقفوله عندي ايه اللي يحصل؟ الهايبوثالامس يشغل بيتيوتري، يشغل الاوفري، يشغل اليوترس، الدم ينزل. الدم ينزل ويجي لها دوره، لكن تشوفه ولا ما تشوفوش؟ عشان كده الفورم ده اسمه ايه؟ منوريا. وده يدخلنا على طول على اسباب الامنوريا علشان نخلص. قبل ما تخش على اسباب الامنوريا، الاول قسمها لي. قسمها لي ايه يا دكتور؟ ثلاث تقسيمات. حد عارف الثلاث تقسيمات؟ برافو عليك. انا ممكن عندي اقسمها فيسيولوجيكال وباثولوجيكال، ممكن اقسمها برايمري وسكندري، ممكن اقسمها ترو فولز. يعني ايه يا دكتور الثلاث تقسيمات دول؟ اول تقسيم عندي بمنتهى البساطه ان يتقسم عندي فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال عندي مينز ان عادي من الست في اربع اوقات في حياتها عندها امينوريا. حد عارف ايه هما؟ طبعا عارفين ايه هما. قبل البيوبرتي قشط عليك، بعد المينوبوز شغال، وهي حيل وهي بترضع. برافو عليك. طب انتوا لغايه دلوقتي ما حدش فاهم ايه هذه الصوره؟ هذه الصوره اللي عامله كده، اللي عامله كده قبل عندي 12 سنه قبل البيوبرتي، اكثر من 45 سنه بعد المينوبوز، اثناء عندي مع حضرتك ما هي حامل، اثناء ما هي حامل المره الثانيه، ودول قلت لك كانهم ايه عندي؟ لانهم اثنين براست، يعني بس انا برسم لك واحد بس كانها ايه؟ انها بترضع. يبقى قبل عندي 12 سنه، وما هي بقت حامل، وما هي بقت حامل ثاني، وبعد 45 50 سنه، وهي ايه؟ وهي كمان بترضع. ماشي. امال ايه الباثولوجيكال يا دكتور؟ الباثولوجيكال عندي حضرتك بقسمها ايه؟ بقسمها حاجتين. انا ممكن اقسمها برايمري وسكندري امينوريا، وممكن اقسمها ترو فولس امينوريا. وات از مانت باي فولس امينوريا؟ لا كلنا عارفين ان الهايبوثالامس مشغل البيتيوتري، مشغل الاوفري، مشغل اليوترس، والدم نزل، لكن في ايه؟ اوت فلو تراكت اوبستراكشن. ده كده اشهر كيس عندي على جنب. كيس اسمها ايه؟ كيس اسمها كريبتومينوريا، هنخش فيها بعد شويه. ماشي يا دكتور. اوكي. امبيرفكت هاي. او ممكن يا دكتور تبقى ايه؟ تبقى الاسباب مش فولس، تبقى الاسباب فرع حقيقيه. يعني ايه يا دكتور حقيقيه؟ يعني يا دكتور انت جه مرض دمر عندك الهايبوثالامس، او جه مرض دمر عندك البيتيوتري، او جه مرض دمر عندك الاوفري، او جه مرض دمر عندك اليوترس. يبقى عندي الامراض اللي ممكن تعمل ترو امينوريا خمسه. بوظ السيستم ده، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. جه مرض بوظ الهايبوثالامس، او بوظ البيتيوتري، او بوظ الاوفري، او بوظ اليوترس، او شويه حاجات اللي كده بالك زائد تحت. جنرال. يعني ايه يا دكتور جنرال؟ خد بالك ان الليله كلها معتمده على ايه؟ معتمده عندي على هرمونات، وابو الهرمونات دي كلها ذا فاذر اوف اول ذيس هرمون اسمه كوليسترول، سمنه. الست لازم تبقى تختوخه شويه، لازم عندها مين؟ صحه. يعني ايه يا دكتور عندها صحة؟ قلت لك في اقل وزن ممكن لواحدة يجي لها دورة قد ايه؟ 48 كيلو. واقل نسبة دهون ممكن واحدة ست يجي لها قد ايه؟ دورة قد ايه؟ 24%. ده بيسموه كريتيكال بادي ويت 48 كيلو جرامز. ده بيسموه كريتيكال بادي فات 24%. بس يا دكتور لما قصدي انا 46 كيلو زي الفل وبيجي لي منسز وانا زي الفل، انت 46 كيلو من يومك. ده العادي بتاعك. لكن انا بتكلم على واحده كانت 70 وفجاه نزلت عن 48. اتكلم على واحده كانت 115 كيلو وعملت رجيم حنين وفجاه نزل نسبه الدهون عنها عن 24%. هو ده يبقى الموضوع الايه؟ الخطر. يبقى انت بتدرس نورمالي ليه عندي الدوره بتحصل؟ علشان لو عكست كده ودمرت ده او ده او ده او ده تعرف ليه الدوره ما بتحصلش. وبمنتهى البساطه نرجع بقى نمر على الحته دي بسرعه، لان ده مش غرضي خالص. انا ليه اغراض بعيده ابعد مما تخيل. انا غرضي شيت، انا جاي لك مراجعه على الحته السخيفه. يعني ايه غرضي شيت؟ غرضي ان انا هنا هرص لك كميه امراض فظيعه جدا. لو قابلت عيانه بقى وقالت لك الكلو عندي دكتور انا عندي امينوريا، فول ستوب. تصرف ازاي في هذا الشيت؟ بقول لك ارخم شيت عندنا، اتفضل يا ابني خد الحاله. طب الشيت يا ما بيجيليش دوره، يا نهار اسود. بس ممكن وممكن وممكن ايه؟ ممكن يبقى عندك مشكله في الهايبوثالامس او البيتيوتري او الاوفري او اليوترس، او مشكله نمره خمسه مين؟ جنرال. واي عضو من دول ممكن يتاثر عند مين؟ congenital traumatic inflammatory neoplastic. لكن اعلى واغلى حاجه عندي هي مين؟ واحفظ من بقي دايما الميسلينيس ايه؟ ثلاثه. يبقى كل الامراض دي عندي ممكن تجيلي congenital traumatic inflammatory neoplastic واخرهم عندي ميسلينيس. وهذا الميسلينيس دايما احفظ عندي يبقى مين؟ ثلاثه. وابتدي اقسم بقى معايا الصفحه لو انت الموضوع ده كان تايه منك. اقسمها لي ازاي؟ جرني خط هنا تخين قوي بين مين يا دكتور؟ بين عندي الناس عندي اللي عندهم امراض كونجنتال وبين اللي عندهم تروماتيك وانفلاماتري. يا دكتور انت تفضل تقول تروماتيك وانفلاماتري ما تقول اكوايرد وخلاص. برافو عليك. يبقى جرني اول خط بين الناس اللي عندهم امراض كونجنتال وبين الامراض الاكوايرد. واي يا دكتور؟ ليه عايز اجر الخط؟ بمنتهى البساطة لأن العينين اللي عندهم أمراض كونجنتال هيبريزنت عندي بأنهي نوع من الأمينوريا؟ برايمري أمينوريا. يبقى بص بقى التقسيمة اللي عندك في الورق، شايف التقسيمة بتاعتها إيه؟ ده ممكن تبقى الأمينوريا فيسيولوجيكال، بري بيبرتال، بريجننت، بترضع، بوست منوبوزال، أو ممكن تبقى باثولوجيكال. وتلاقي في الباثولوجيكال مقسم لك حاجتين، دي ممكن تبقى برايمري، طب وبقية الأسباب ممكن تبقى إيه؟ تبقى سكندري اللي هي تروماتيك وانفلاماتري نيو بلاس. بس خد بالك من خدعه غريبه قوي موجوده في الورق ده، ايه هي بقى؟ ان مكتوب هنا جنب البرايمري ان ممكن يبقى ترو او فولس، وهو ده اللي بيضيع النمره بتاعت اول سؤال نظري عندي ديسكاس برايمري امينوريا. ايه يا دكتور؟ ان البرايمري امينوريا دي ممكن تكون ترو او فولس. يعني ايه يا دكتور برايمري امينوريا؟ يعني التي لم ترت دورة من قبل. طب يا دكتور تحديد هذا السن كام؟ والله احنا بنبتدي نقلق على البنات عند السن عندي 14 سنة لو ما كانش عندهم ايه؟ بشاير. او لو عندها بشاير، يعني ايه بشاير؟ برست وهير. بنتظر لسن كام؟ 16. طب ليه انا بقول لك عندي بنتظر لسن 16؟ لان نزول الدورة هي اول حدث ولا اخر حدث؟ اخر حدث. يبقى 14 سنة نيجاتيف وداوت، او 16 سنة وين اللي عندها بشاير نفضل نصبر نصبر لغاية سن كام؟ لغاية سن عندي 16. ماشي يا دكتور. اوكي. هو البلد بقى اما يجي يقول لك ديسكاس برايمري امينوريا، البنوتة اللي عندها 14 15 16 سنة ولم ترت دورة من قبل، ايه اسبابها؟ اهي. يا اما عندها مرض في الهايبوثالامس كونجنتال، يا مرض في البيتيوتري كونجنتال، يا مرض في الاوفري كونجنتال، يا اما مرض في اليوترس كونجنتال، يا اما عندها مين؟ يا اما عندها كريبتومينوريا. يبقى خد بالك ان السطر ده كله هو الترو، انتوا دايما بتنسوا مين؟ بتنسوا تزودوا الفولس، لان الفولس عندي او الامينوريا المستخبيه دي هي برضو واحده ما بتشوفش الايه؟ ما بتشوفش الدوره عندها. طب يلا يا دكتور سمع علينا الاسباب علشان نجري جري في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحبوا اللي اساله يمشيني بالعرض ولا يمشي بالطول؟ بالوقت؟ لا والله بتكلم بجد. تحب اقوم واحد ويقول الامراض الكونجنتال فيمشي كده زي ما كانت القطعه دي متاخده؟ اه يا ساتر، كانت متاخده الحصه اللي فاتت. فين؟ في البارشال ثيريديكتومي. لا اقلب اليوم اللي قبليه كمان. ايوه في الامراض عندي بتاعت الشايلد هود كان مكتوب تحت خالص كونجنتال، كان مكتوب ايه؟ ديليد بيوبرتي. كنت واخد انا الحته دي مكتوبه. تمام. هتحب نمشي بالعرض ولا نمسك مرض مرض؟ طيب تعالى عندي نمسك عضو عضو عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سمع بقى اجري بقى عشان ما نضيعش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هايبوثالامس، ايه الثلاث امراض الكونجنت اللي فيه؟ فرخ هايل لورنس مونبيدل ليبي لورنس كالمان سندروم. برافو عليك. فرخ ده عباره عن ايه؟ عباره عن النيوكليوي بتاعت الهايبوثالامس اللي هي اسمها جي ان ار اتش دي مش موجوده. لا وعباره عن حاجه كمان. انتوا علشان فاتحين الورق اللي بالعرض ومش فاتحين النظري مش فاكرين، وعباره عن مين كمان مش موجود؟ جروث هرمون ريليزنج هرمون. فانا عندي مشكلتين. ايه يا دكتور المشكلتين دول؟ الجي ان ار اتش مش موجود والجي اتش ار اتش مش موجود. جي ان ار اتش مش موجود والست هيجي لها امينوريا. انما جروث هرمون ريليزنج هرمون مش موجود هيجي لها ايه؟ طب انا قلتها للدكتور الصبر، جروث هرمون بيطول ويرفع. تبقى قصيره وتخين. انا وانا لازم اعرف مين القصير مين التخين مين الطويل مين الرفيع علشان الجزء السخيف بتاع الشيت. عشان الشيت لازم اعرف مين تخين ومين رفيع مين طويل ومين قصير. طيب امال اللورنس مونبيدل عباره عن ايه يا دكتور؟ هو عباره عن فارغ، لكن زايد عليه شوية anomalies. حد عارف الانوماليز دي بتبتدي بحروف ايه؟ ألم بي ال means limb deformity polydactyly syndactyly، ان means mental retardation، بي means blindness retinitis pigmentosa. هتفكرها من حلناها في الاس كيو، قلت retinitis pigmentosa كانت في اصل بين الخطين. retinitis pigmentosa موجودة في انهي مرض؟ موجودة عند حضرتك في لورنس مونبيكي. برافو عليك. خش على اللي بعديها، كالمان سندروم. لا معروفة دلوقتي، معروف الست ليه ما بتشمش؟ علشان كان عندي كومن باث واي من البدايه خالص من الاثمويدال بلين. تروما، اي كلام حصل، فراكشر بيز اوف ذا سكال، ضرب الهيبوثالامس، امينوري. انفلاماتوري، اي كلام من انجينكوفالايتس، امينوري. نيوبلازم تيومر، اي كلام ضرب الهيبوثالامس، امينوري. الليله كلها فين يا معلم؟ في الميسلينيس. برافو عليك. ميسلينيس ثلاث حاجات. اول حاجه عندي سايكولوجيكال، الامينوريا الاشهر على الاطلاق سايكولوجيكال. طب اقول لك بقى ثانويه عامه، القديسه، هوانم جاردن سيتي، كريم مختار، واللي ريحتها وحشه دي جديده دي. قلت انا لازم اقول حاجه جديده بقى، مش معقوله من نفس الكلام. مين اللي ريحتها وحشه دي؟ مين اللي ريحتها وحشه؟ برافو عليك. فيستولا، يورينري فيستولا، اللي جت في الام سي كيو انهي راوند؟ للراوند الثاني. يقول لك والثالث والرابع. يقول لك اليورينري فيستولا ممكن تعمل عندي امينوريا. الست اللي عندها يورين اخبارها ايه؟ منبوذه. محمد المنبوذ على جنب كده شويه. طب وايه الاخبار؟ مفيش حد بيجي ناحيتها، فسايكولوجيكالي بايظه سايكولوجي. طب والسايكاتر لما بيلعب فين؟ بيلعب على الهايبوثالامس. ما الهايبوثالامس ده اللي موجود في المخ. وافتكر حاجه واحده بس، افتكر السيفير ستريس اللي انت اتعرضت ليه اثناء الايه العامه؟ الثانويه العامه اللي بيقولوا في سنه خمسه في البطن السنه اللي فاتت. ايه اللي حصل لك بقى اثناء الستريس؟ ستريس فظيع جدا جدا جدا، والسمباثاتيك عندك كان شغال جامد جدا جدا، لدرجه انك قعدت كده تقولي يا رب وانا ليه دخلت كليه الطب؟ هو ده جزئيتي عشان جبت مجموعه في الثانويه العامه؟ هو ليه بيحصل فينا كده؟ قالوا لنا دي بس المذاكره ومش عارفين نحل ام سي كيو، وليه بيحصل كده بالراحه؟ يا رب انا اتخلقت ليه يا رب؟ شوف بتوصل لهذه المرحله؟ انا اتخلقت ليه يا رب؟ يا ريتني كنت قطه كان حد يحن عليا، يا ريتني كنت بطه. فاهم اي كلام؟ فانا بقول لك لو فضلت في الموقف ده حطها تموت. الله سمباثيك لو عالي حطها تموت. طب هتعمل ايه بقى ساعتها؟ ربنا يروح يشغل مين؟ يشغل الباراسمباثيك. برافو عليك. فربنا يعمل حاجه جميله قوي للي عندهم سيفير ستريس دول، يجي على السمباثيك العالي ده هو بدل ما عندي طاقه تموت يعمل ايه؟ يقلله. ويجي على الباراسمباثيك عندي يزوده علشان يحن عليك شويه ويهديك شويه. طب حد يفهمني اللي انا بقوله ده معناه ايه؟ يعني ايه السمباثيك يقل الباراسمباثيك يزيد؟ لا السمباثيك قل. السمباثيك ده نور ادرينالين اللي بدايته كانت من الدوبا، يبقى الاس دوبا هيقل، يبقى الدوبامين هيقل، يبقى ساعتها مين اللي هيعلى؟ برولاكتين. والبرولاكتين ده عدو ولا حبيب؟ عدو، يجيب لي امينوريا. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه غير ان بسبب كده حصل هايبر بروتينيميا، الباراسمباثيك ده المزاد، ده مين ده؟ ده البيتا اندورفينز والبيتا انكفلينز وشويه المخدرات الداخليه اللي موجوده في الجسم. طب اخبارها ايه؟ لو زادت تبوظ هذا البلس ماشين، تبوظ البلساتايل عندي مانر بتاعت الهايبوثالامس. يعني الهايبوثالامس ده حساس جدا، ده بيطلع كوليسترول. اي مخدرات عندي زايده تعمل ايه يا دكتور؟ بتقلله. فلما تقلله يحصل ايه؟ يحصل امينوريا. بجد السندروم الاشهر على الاطلاق اللي اسمه ايه؟ جالاكتوريا امينوريا سندروم. جه منين يا دكتور محمد جالاكتوريا؟ جات الجالاكتوريا من الدوبامين قل. جه منين يا دكتور عندي الامينوريا؟ جت الامينوريا من البيتا اندورفينز عندي زادت، فعملت نيجاتيف انهبيشن على مين؟ على الجي ان ار اتش. فهو ده المقصود بالسيفير ستريس بالثانويه العامه. خد بالك بقى لانه مكتوب في كتاب الاسم وموضحه قوي تحت عنوان غريب، كاتب ايه؟ كاتب جوجرز سندروم، وملونه كده بلون عدسي كده غريب. ايه العلاقه؟ مين الجوجرز دول؟ العدائين. برافو عليك. العدائين عارفين العدائين؟ الباليه دانسرز. الناس دول اندر كونتينوس ايه؟ ستريس. عليهم ستريس جدا. ده الثانويه العامه بالنسبه لك بالظبط. طيب دي اول حاجه سايكاستيك عندي. طيب ايه حكايه تاني؟ الانوركسيا. ايه حكايه عندي البوليميا نيرفوزا؟ انوريكسيا دي اللي بقول لك عندي القديس. انا واحده يا سيدي مالكش دعوه بالروايه الكتيره دي، بطلت تاكل بطلت تاكل بطلت تاكل، واتضح ان في علاقه جامده جدا بين الساتايتي سنتر والليمبيك سنتر والهايبوثالامس. يعني لو في مشكله في الشبع والجوع، لو انا جعان على طول زي الانوريكسيا، او انا فجعان على طول زي البوليميا نيرفوزا، ياثر عندي على الليمبيك سيستم، وياثر عندي على الهايبوثالامس، وياثر عندي على الجي ان ار اتش ريليز عندي من فوق. الناس عندي اللي بياكلوا كتير بوليميا سميناهم ايه؟ هوانم. والناس عندي حضرتك البنت الجعانه على طول دي البلد، لما جه عريسها ما رضاش يتجوزها، فعشان كده فرحوا بيها وعملوها قديسه، وقال لك دي اول واحده في العالم ترفض عندي عريس. دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الانوركس. امال ايه حكايه كريمه مختار في فيلم يا رب ولد؟ هو ده بقى الوهم بقى اللذيذ، ان هي تعيش وعندها ثلاث بنات ونفسها ان هي تحمل فين؟ في الولد. نفسها. فنفسها دي شغاله في النفسيه، شغاله فوق في المخ، شغاله على الهايبوثالامس. يبتدي الهايبوثالامس يعمل عندي حاجات غريبه قوي. يبتدي النفسيه اللي اتلخبطت في الليمبيك سيستم دي تبوظ البارستايل ريليز برضه بتاع جي ان ار اتش، يبقى دي اول حاجه انوريا. ثاني حاجه تلعب في الساتايتي سنتر تخليها تاكل كتير. ثالث حاجه تلعب عندي في التوزيع بتاع الاكل والدهون في البطن، ده كل الدهون اترسبت على الانتيرا بدون الوول عمال بيتخن. تلاقي عند حضرتك الهضم عندي بقى فيه سوء هضم، بقى فيه غازات كتير، طب غازات كتير وانتيري ابدون الوول تخين، بطنها تكبر وعندها امنوريا، يفتكروا ان هي ايه؟ حاله. طبعا ايه؟ اي كلام. طيب يبقى دكتور ميسلينيوس سايكولوجي اربع حاجات على فكره، انا مش عايز تفتكر غير اساميهم بس. طب انت فاضل كده دكتور حاجتين تانيين مش مهمين، بس انت قولهم لي عشان تحفظتهم، لكن لو ما حفظهمش ما احفظهمش. ها؟ هايبربلاكتينيميا اوف هايبوثالاميك اوريجين. يعني ايه؟ يعني ايه هايبربلاكتينيميا اوف هايبو؟ يعني الهايبربلاكتينيميا ناتجه من الهايبوثالاموس ما عرفش ينزل ايه؟ دوبامين. برافو عليك. طب واللي بعديها؟ حاجه اسمها ايه؟ بوست بيل امينوريا. يعني ايه؟ يعني حضرتك بيل، بيلز دي بره هي قراص من الحمل، هي اسمها تيك ذا بيل يعني قراص من الحمل. ناس بيفضلوا ياخدوا القراص اللي فيها ايسترون بروجسترون ايسترون، وانت عارف حاجه معلومه مهمه قوي، لو ايسترون بروجسترون عليه من هنا يعملوا ايه على هنا؟ يعملوا عليه نيجاتيف انهبيشن وسبرشن. تفضل تاخد القراص لفترات طويله فترات طويله، من المتوقع ان لما القراص دي تتساب القراص مفعولها ممتد ولا ريفرسبل؟ ده immediately reversible. امال مين الكونتراسبشن اللي كان مفعوله ممكن يقعد 9 شهور سنه؟ ديبو بروفيرا، حقنه عند الديبو مدروكس بروجسترون استيت، حقنه كل 3 اشهر، دي اللي مفعوله ممتد. برافو عليك. انما قراص من الحمل immediately reversible. او في ناس بقى بيقول لك المفروض تاخد القراص دي 5 6 سنين من كتر ما الهرمونات دي عاليه، من كتر ما فوق قال لي قفش وقفز قفش حصل له سبريشن، اما تسيب القراص ممكن السبريشن ده يفضل معدي شويه، معدي شويه قد ايه؟ شهرين ثلاثه مش اكتر من كده. امال امتى عندي حضرتك لو عدت اكتر من كده ابتدي اقلق؟ برافو عليك. الستات يا جماعه بنبتدي نقلق عليهم اللي كان بيجي لهم الدوره، امتى اقول عندها سكندري امنوريا؟ في حاجه من اثنين. لو كانت الدوره منتظمه، لو غيبتها كام دوره؟ ثلاثه. اشمعنى اخترنا ثلاثه؟ اشمعنى ليه مش اربعه؟ ليه مش اثنين؟ ليه ابتدي اقلق عند ثلاثة؟ لا فرق الايه كوربس ليتين ايه؟ عشان اشهر سبب للسكن الامنوريا هو بريجننسي. وزمان ما كانش بيبان على الست ان هي حامل غير بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور. يبقى انت لو في واحدة انت متجوزها وما جالهاش الدورة بقى لها 3 شهور بتقول لها كبر دماغك، غالبا انت ايه؟ حامل. طب اما انت ابتدي اقلق بعد 3 سايكل، اما ما الاقيش بطنها ايه؟ كبرت. تقول لها لا تعالى اخدك للدكتور علشان اشوف انت ليه بجد ما بيجيكيش ايه؟ دوره. طب ولو الدوره كانت الريجلر بعد كام شهر؟ بعد 6 شهور. فاكرين امبارح درس المينوبوز؟ ليه حددنا عندي سن المينوبوز عند 50 سنه ب6 شهور؟ علشان في هذا الوقت الدوره منتظمه ولا مش منتظمه؟ عفوا الست في هذا الوقت ايه؟ مهكعه. عشان كده تحدد عندي سن المينوبوز عند 50 سنه، اما الدوره تقطع عندي كام؟ 6 شهور. نفس الكلام بتاع مين؟ نفس الكلام بتاع الامينوريا. خد بالك من الموضوع ده لان في حته مهمه جدا انا ما قلتهالكش قبل كده خالص. امتى بقول على السكندري امينوريا سكندري امينوريا؟ اما لو كانت ريجلر تغيبني 3 شهور، ولو كانت الريجلر تغيبنا ايه؟ 6 شهور. طب وايه مشكلتك؟ مشكلتك الحامل. مشكلة في آخر السنة في الشتات أما حالة إمتى تشوفها تبقى محجوزة عندها present abortion وحامل فيه 9 أسابيع. 9 أسابيع دي كملت 3 شهور ولا لأ؟ ما كملتش. تيجي إمتى تقول له إيه؟ Our patient is pregnant and in a rake 9 weeks. تقول لك مش يطلع بره. خلاص متفقين؟ متفقين على هذه الكلمة؟ إياك حد يقول amenorrheic 9 weeks. ليه إياك تقول؟ لأن لفظ الامنوريه لازم يكون عدى عليه كام أسبوع؟ 12 أسبوع. برافو عليك. مفيش في الحامل خالص في الفيرست تريمستر كلمة اسمها. أمال هنقول إيه يا دكتور؟ She missed 2 periods. She missed 1 period. She missed and she is in her 9th week. This patient have missed 2 periods and she is not in her 9th week and she is complaining of lower abdominal colic pain and slight spots. تبقى الحالة إيه؟ lower abdominal pain, lower abdominal pain and slight spots. 7 أسابيع. تبقى الحالة إيه؟ يا threatened يا undisturbed ectopic. برافو عليك. شوية pain وشوية spotting بسيطة في الأسبوع السابع ده يا ده يا ده. take care. ماشي. اوكي. خش على اللي بعديه. خلاص اللي بعديه اسهل. بس خد بالك كده يا باسل أنا هوقفك دلوقتي إيه؟ أسمعك كل الكلام ده. أنا عارف إنك مش هتقف في دول. أنت دور بس في الثلاثة المسلمين. أول واحدة سايكولوجيكال والثانية بوستكول الامنورية والثالثة الهايبرفيرتينيميا الهايبرثلاميك اورجن. سمعني بقى على طول البيتيوتري. المقابل للفلوريس سندروم في البيتيوتري اسمه ايه؟ يعني ايه المقابل ليه؟ هو برضه بيبقى قللان عندي حضرتك في الجونادوتروفنز وقللان في حضرتك الجروث هرمون. بس فوق في الهايبوثالموس كان ايه؟ كان الريليز الهرمونز بتاعتهم. هنا في البيتيوتري هم شخصيا الجونادوتروفين شخصيا مش طالعة، الجروث هرمون شخصيا مش طالعة، فالعيانة دي برضه هتبقى طويلة ورفيعة ولا قصيرة وتخينة؟ قصيرة وتخينة بإذن الله. تروما، أي كلام. أي فراكشر بيز يضرب هايبوثالاموس بيتيوت. انفلاميشن، أي كلام. نيوبلازم، لا أصبر بقى. أصبر لأن قلت لك معلومة السنة أو طول السنة، إن أي غدة عندي التيومرز بتاعتها دي أربوث إيه أو إيه؟ ديستراكتيف أو سكريت. يو مين وات يا دكتور بهذا الكلام؟ اي مين عندي من البيتيوتري جلاند ممكن تعمل امينوريه لسببين. اول سبب ان حصل لها ديستراكشن. عارفين التيومر ديستروينج بتاعها اسمه ايه؟ اسمه كرينيو فارينجيوما. معلم ثم معلم اللي يجيب لي العلاقه بين البرين والفارينكس. برافو عليك. يبقى الانتيريور بيتيوتري لوب جايه من الفارينكس، جايه من حاجه اسمها ايه باوتش؟ راسكس باوتش. كان جاي سؤال ام سكيو. انما البستيريور لوب جايه منين؟ جايه من البرين نيورولوجيك، مش فاكر من ميزن كيفالي ولا بروزن كيفالي. بس يبقى الانتيريور بيتيوتري جايه من الجي اي تي، من الابر بارت اوف ذا فارس، من الراسكس باوتش. تمام. عشان كده التيومر بتاعي اسمه ايه؟ اسمه كرينيو فارينجيوم، واخد الاثنين. طيب ده ديستركت. او سكريتوري. يعني ايه يا دكتور سكريتوري؟ خلي الخلايا اللي عندك اللي ليها الوان متعدده دي تتنشط. وحد يقول لي بقى لو الاحمر اتنشط عندي، لو طلع عندي جروث هرمون، المرض اسمه اكروماجلي والمريضه شكلها طويله. لو الاحمر عندي اتنشط وطلع عندي برولاكتين، المرض اسمه هايبرفلاكتينيميا والعيانه تشتكي من براستن عندها جالكتوريه. 20% من اسباب الامنوريا دي ار هايبرفلاكتينيميا. تمام. لسه نشط عندي، عندي اللون الازرق، نشط عندي الاي سي تي اتش. طب ايه سي تي اتش اتنشط يعمل ايه؟ كوشن. خد تعال اديني 5 اسباب للكوشن. من الهايبوثالاموس اتنشط، بيتيوتري واسمها كوشن ديزيز، سوبرارينال واسمها كوشن سيندروم، لانج وكيدني واسمها بارانيوبلاستيك، والمرض اللي ضحيناه المره اللي فاتت اسمه كونجنتال ادرينا هايبربليزيا. فول ستوب. بيتشخص بماده اسمها ايه؟ 14 ادروكسيبروجسترون. قول العلاجين الوحيدين نتيجه للكورتيزون اللي قليل، replacement therapy for life، كورتيزون for life، ونتيجه للامبيجوس جينيتاليا يعني surgical correction بالنسبه له. برافو عليك. تمام. يبقى اما عندي destruction في الغده، يا اما هايبر فانكشن في الازرق او في الاحمر، او في اللي ما بياخدش الوان، ما هو برضه ده بيطلع مين؟ prolactin. miscellaneous، وبرضه miscellaneous عندي هم كالعاده بيبقوا كام؟ 3. برافو عليك. يلا رد عليا بسرعه وقول لي لو حصل عندي حضرتك ان الممبرين اللي موجود ده هو وقع عندي والميه نزلت وكبست على البيتيوتري واخدت لقطه واختفى، اسمه ايه؟ انتي سيلر سندروم. حصل لنا ده امتى يا دكتور؟ حصل لنا مرتين. مرة عندي اتقال اسمه primary، اما حضرتك بيبقى فيه primary weakness في الكولاجين فايبرز بتاعت الممبرين ده فراجمسيلا نفسها بيحصل له ساجن بيروح بيقع. مرة ثانية اسمه secondary ده في الفيلم بتاع محمود عبد العزيز فاكرين؟ فيلم جري الوحوش، اما هبش جامد فين؟ في الترلوب في الانتير لوب، واما هبش جامد في الترلوب الممبرين ده وقع وضغط عليك وبقت الدنيا مليانة مية. طب وايه المشكلة عندي لو الدنيا بقت مليانة مية؟ يتكبس هنا تماما على جنب على البيتيوتري جلاند ويتكبس كمان على البيتيوتري ستوك. والله العظيم تبقى جدع موت يا استاذ اشرف لو قلت لي لو اتكبس على البيتيوتري جلاند شخصيا الست دي هتعاني من اعراض ايه؟ بان هايبوبيتيوتريزم. طب لو اتعرض اتكبس على البيتيوتري ستوك مش فارقه، لان كده كده البيتيوتري ستوك اللي بتجيب ريليز الهرمون من فوق، فكده كده هيبقى ما عدا واحد بس اندر كونتينيوس انهيبيشن. مين؟ برولاكت. بمين؟ بدوبامين. يبقى ما عادش الدوبامين اللي فوق عارف يوصل تحت مين الهرمون اللي هيزيد، والدي العيانة رقم اثنين اللي هيجيلها بسبب ان البيتيوتر اتضربت امينوريا، واللي هيجيلها بسبب ان البيتيوتر ستوك اتضغط عليها وما عادش في الانهيبيتري باثوي على البرولاكتين يجيلها مين؟ جالاكتوريا. امال مين العيانة الاولانية اللي كان عندها امينوريا جالاكتوريا؟ الاندر سيفير ستريس، البالي دانسرز، الجوجرز، الناس دول. ماشي استاذ اشرف في واجب عزم افتكرت ان احنا المفروض نعمل حاجه يعني. طيب اكرام الميت ايه؟ اما كده طب اشرف يعني اي عربيات فين في الشارع ده؟ من اول دار الشفا لغاية عمر خمسة عادة ضخمة. طب هو الساعة كام؟ بالليل ولا بالليل؟ طب الصلاة امتى؟ بعد دوم. طيب يلا طيب ماشي. امال ايه المرضين التانيين عندي دول المثلينيس اللي عندي؟ المرضين اللي عندي المسلينيس دول هما اللي يحصل فيهم تانية واحد اسمه سيمون واحد اسمه شهاد. انا عايز اعرف فرق واحد بس بين سيمون وشهاد. شهاد ما بيحصلش الا في الستات. شهاد عندي حضرتك عبارة عن حاجة هتبان بتتريزم ناتجة عن بيتيوتري انفاركشن. هذا البيتيوتري انفاركشن ما حصلش السنة الا بدرس واحد اكسيدنتال هيموتش. اشمعنى يا دكتور اختارت الاكسيدنتال هيمرج اللي هو يعمل عندي الشيهان سندروم؟ للاسباب الاتيه. نمره واحد علشان الست دي كانت ايه؟ كانت حامل. ونمره اثنين جالها عندي نزيف. نزيف سهل ولا عنيف؟ عنيف. ونمره ثلاث الست دي دخلت فين؟ في ولاده. فسر عندي ليه الثلاث اسباب دول ما يمشوش غير مع الاكسيدنتال هيمرج او السيفير بوستبارتم هيمرج. نمره واحد كانت حامل. ليه كانت حامل؟ لان في الحمل بيحصل حاجه غريبه قوي. البيبي بيفضل يقول ايه؟ انا انا انا انت ايه يا ابني؟ انا عايز ده ماما هرمونات. فالبيتيوتري جلاند بيفضل حجمها زي ما هو اللي بيتضاعف على الاقل مرتين لاربعه نورمال. لكن للاسف مين اللي مازال شغال؟ سنجل بلاد سبلاي. يبقى اكبر مشكله في الحامل ان الحجم الغده زاد قوي ومازال الدم اللي جاي لها ايه؟ قليل. يبقى انت هنا على المحك. على المحك ايه؟ اي نزيف يحصل عندي يعمل لي فيها انفاركشن على طول. بس مش اي نزيف. ليه ما اخترتش البلاسينتا بريبيا؟ لانه بسيط. هتفكر الاربعه بتوع بيملس اشتغل بقى كوزلس ريكارا فراش اي كلام. البلاسينتا بريبيا بعمل ترمينيشن ولا كونزيرف؟ اكونزيرف. يفضل يتكرر مفيش عندي مشكله فيها خالص. انما الاكسيدنتال هيمورج وقت يتكون هتفكر كلمه ان هو بيشد على طول. اسمها بيشد على طول؟ اوتوماتيك اكستنشن. وانس نقطه الدم بتحصل تفضل تكبر تكبر تكبر كده بسيرت الميكانيزم بحيث ان هي تعمل ايه؟ هيماتوم. يبقى النزيف ما بيقفش بيفضل يزيد يزيد لغايه ما يبقى ايه؟ نزيف شديد. طب وهذه الهيماتوما اللي بتتكون يا دكتور بتتكون فين؟ بتتكون عندي ريترو بلاسنتال. طب يا دكتور ربنا هيسيب الست كده تفضل تنزف لغايه ما تموت؟ يلا يا سيف قول لي ربنا بيعمل ايه؟ هذه الهيماتوما اللي اتكونت عندي تقريتيت مين؟ اليوترس. فاليوترس عندي كونتراكت علشان يوقع مين بره؟ الهيماتوما بره. لكن هو بيكونتراكت هيدخل الست فين؟ في ولاده. ودي الكارثه رقم ثلاثه. ان لو دخلت في ولاده كل الدم عندي اللي جاي هيروح شيفتد عندي البستير لوب. واي؟ عشان دي اللي بتطلع مين؟ اوكسيتوس. عشان كده فعلا هي عندي لبسه لبسه في الاكسيدنتال هيموريج او السيفير بوستبارتم هيموريج. ازاي يا دكتور؟ نمره واحد حامل، نمره اثنين نزيف شديد، نمره ثلاثه العيانين دول لازم بيكونوا ايه؟ بيولدوا، علشان الدم عندي شيفت لمين؟ للاوكسيتوس. ماشي يا دكتور، مفيش مشاكل، الكلام ده احنا عارفين. ما انا كل ده مجرد تحضير، كل ده عشان اجيب لك كيس دلوقتي والكي وورد فيها فيلير اوف. اول هرمون من الهرمونات بتاعت البيتيوتري اللي حصل فيها انفاركشن دي، الست محتاجاه، هل محتاجه الثايرويد؟ هل محتاجه السوبرينال؟ امال محتاجه ايه؟ ترضع. يبقى اول مانيفستيشن عندي هي مين؟ فيلير عندي اوف لاكتيشن. خش عندي على بعد كده، خش عندي على مين؟ على الاوفري، وتكتشف لا ده قلنا ده اشهر مرض كونجنتال في الاوفري اسمه ايه؟ تيرنر سيندروم. برافو عليك. طب خش عندي بعد كده، هل الاوفري عندي ينفع يحصل فيها تروما؟ ثلاثة تروما. ممكن عندي لو عايز ادمر المبيض بتاع واحدة ست، شوف عندي ادمره ازاي؟ يا اما ادمره ميديكالي ادوية، يا اما ادمره سيرجيكالي جراحة، يا اما ادمره اكس راي راديولوجيكال. بس عايزك عندي تقول لي تعلق لي على كل واحد. بس الاول قبل ما اقول هذا الكلام، واحنا محتاجين ندمر مبايض الستات واحنا ماشيين في الشارع؟ لو ايه؟ لو شغال بزيادة. بس انا بقى عايز اقول لك بقى medical destruction للأوفري. What is meant by هذا term؟ ايه هي الادوية اللي ممكن تدمر الأوفري؟ يا راجل ده انتوا لسه مسمعينها من فوق خالص، تدي مين؟ جنراكشن كونتينيوس مانر، او تدي عندي حديد الست مين؟ بروجسترون، او تدي اعدائها في قراصة اسمها برولاكتين. امال ايه الدوايين بتوع الاندروجين؟ يا دانازول يا دايمتريوس. برافو عليك، ده عندي الميديكال كاستريشن للست. كويس قوي. طب والسيرجيكال يعني ايه؟ ادمر عندي الاوفري سيرجيكال يعني اعمل ايه؟ اوف، قول لي الثلاثه كلامس. خدت معايا اناتومي؟ قول لي الثلاثه كلامس اللي هيتحط على الاوفري علشان يشيلوا فين؟ كلامس على الاوفريان ليجمنت، وكلامس لاترلي على الانفانديبل بيلفيك ليجمنت. فاضل واحد ماسكه الاوفري في البرود ليجمنت اسمها ايه؟ ميزوفارين. يبقى كام كلام؟ ثلاث كلامسات. طب انا امتى بحتاج ادمر عندي المبايض؟ اما تبقى شغال عندي مين؟ بزياده. اكيد هلجأ عندي بادويه عندي في انهي سن؟ صغير. واكيد هلجأ ان اعمل اوفريكتوم في انهي سن؟ عندي كبير. يا ولد سيب الخازوق على جنب يا ولد لو سمحت، تمام؟ امال الاكس راي ده كلام ايه؟ قديم، ده ما عادش بيتعمل ايه؟ خالص. يبقى تعليق كده على كل واحد. امتى عندي بلجأ للميديكال ديستراكشن الاوفري؟ في كل امراض الهايبر اسيمي في سن صغير. امتى بلجأ لها سيرجيكال؟ في سن كبير. امتى هعمل اكس راي؟ لا ما بتعملش، ده كلام ايه؟ قديم. ماشي يا دكتور، اوكي. خش على بعدين. بعد التروما عندي انفلاميشن. انهي انفلاميشن يدمر المبيض اكتر؟ تي بي ولا المامبس؟ خلي المامبس دي للرجاله. خلي المامبس للتستس، لان اللحاق بتاع التستس شديد. عشان كده عندي لو حصل كونجشن يحصل تستيكلر اتروفي. خلي تي بي للستات، لان انا ملاحظ ان دلوقتي نسبه اللي بيشيشوا اكتر هم مين؟ هم الستات. ماشي. خش على بعد كده نيوكلاز. بس افتكر حاجه، ان هذا الاوفري هو ايه؟ غده. واي غده عندي نيوكلازم بتاعها يا ايه؟ يا ديستراكت. بس افتكر ان في هنا حاجه خبيثه جدا جدا، انا خدت الدكتوراه بسببها. اما الراجل جالي على فاكرين على الديستراكتيف تيومر وقال لي ولا الحاله دي كانسر اوفر، ده انا دكتوراه. قال لي يونيلاترال بايلاترال. قلت له طب ابحث، طب اشوف السي تي، طب امد ايدي عليه. قال لي لا من الهيستوري. قلت له بايلاترال عشان ده امينوريا. اوكي، يبقى علشان الاوفريان سرطان يعمل امينوريا ما ينفعش يبقى، لازم يبقى برافاي. تمام. طب هل ممكن الاوفري عندي لو حضرتك حصل فيها مش ديستراكتيف فانكشنال بقى، ان هي عندي اشتغلت وطلعت هرمونات تعمل عندي حضرتك امينوريا؟ وده ياخدني على المنطقه بتاعه الاوفري اللي اسمها ايه؟ ميسلينيوس. ايه يا دكتور الحاجات بتاعه الاوفري؟ ها؟ طيب معلش يا خالد عبده، هات ريموت تكييف وظبط، عايزاني يقل؟ طيب يلا ماشي. قولوا لهم بقى، قولوا لهم يعني اشرف هيجي ويتصرفوا معاه. تمام. امال ايه يا دكتور ده يدخلني على المنطقه الميسلينيوس بتاعت مين؟ الاوفري. ايه المنطقة بتاع المثالية بتاع الاوبري؟ لازم مشهورة يا جماعة. سبع امراض، خمسة جوه الدايرة واثنين فين؟ واثنين براها، برافو عليك. ايه يا دكتور عندي الخمسة اللي جوه، ايه حكاية الدايرة؟ بيقول لك الأول علشان الأفاسيتش يجي يشتغل على الاوبري لازم يمسك فين؟ في الريسبتور. طب لو الريسبتور ده رافض إن هو يشتغل، ريزيستنت هو يشتغل، اسمه المرض ده؟ ريزيستنت اوفريان سيندروم، رص. قال بيقول لك بعد ما يجي يشتغل بيشتغل على الفوليكل علشان يكبرها، هتبقى اسمه عندي فوليكلر ستيموليتنج هرمون، بيكبرها ويخليها توصل عندي ل 18 22 مللي. افرض بقى ان انت اساسا ما لقيتش فوليكل، او الفوليكل خلصت بدري عند سن 32 رغم ان المفروض تخلص على سن 50، بريماتيور اوفريان فيلير. مفروض هذا الافس اتش عندي ان هو يكبر الفوليكل لغايه ما توصل عندي لحجم كويس 18 ل 24 مللي. افرض يا دوبك بس كبرها ل 10 مللي، افرض عمل مايكرو سيست شهرها عمل 10 مللي وكمان ما عرفتش تفرقع، والشهر الجاي 10 مللي وكمان ما عرفتش تجيب، بص تلاقي مايكرو سيست سيست سيست بولي سيست سيست. المرض ده اسمه ايه؟ بولي سيستيك اوفريان سيندروم. مفروض عندي حضرتك اما عندي الفوليكل لو اتكونت كويس وكبرت تطلع عندي استروجين، وما يوصل ل 200 كيلو جرام لمده 50 ساعه يحصل عندي ال اتش سيرج فيحصل عندي اوفيوليشن. طب افرض حصل عندك ال اتش سيرج وبالرغم من كده ما حصلش اوفيوليشن، المرض ده بيسموه ايه؟ انربشر فوليكل، فوليكل ما ربشرتش. ليه يا دكتور ما ربشرتش؟ الله اعلم. ده بالرغم ان ال اتش عالي، ما عشان كده بيسموه ايه؟ لوتينايزد انربشرد فوليكل سندروم. الفوليكل ما فرقعتش لكن بقت لوتينايزد. يعني ايه بقت لوتينايزد؟ يعني اتحولت لمين؟ بس انا ما اقدرش اقول اتحولت لكوربس لوتيم، عارفين ليه؟ لان ما زال الاوفم جواها. فكانه كوربس لوتيم بس زاد ايه جواه؟ زاد. طب اقول لك على حاجه، الست اللي عندها لوتينايزد انربشرد فوليكل سندروم هيجي لها الدوره كم مره في السنه؟ عادي كل شهر، لان كوربس لوتيم ايه؟ متكون. هي إيه تبقى عندها مشكله؟ ان مفيش اوفيوليشن، انا مش تعرف ايه؟ خلف، برافو عليك. الحاجه عندي اللي بعد كده وانس حصل اوفيوليشن بيتكون كوربس لوتيم يطلع بروجسترون لمده 14 يوم، لكن افرض عندي ما طلعش عندي بروجسترون بهذا الشكل الكافي، اسمه ايه هذا المرض؟ كوربس خلف. يبقى سبع امراض، خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره. الخمسه جوه الدايره بالترتيب، مفيش ريسبتور ريزيستنت اوفريان سندروم، مفيش فوليكل بريماتور اوفريان فوليكل ما كبرتش بريماتور اوفريان بي سي او، فوليكل ما فرقعتش لتنايز ربشر فوليكل سندروم، كوربس لوتيم خرق كوربس لوتيم انسفيشنس، عدو يمين وعدو شمال هايبر بلاكتينيميا وهايبر ايه وهايبر اندروجينيز. او ممكن يكون السبب عندي يوتراك. قول لي ايه المرضين، قول لي ايه المرضين اللي اليوترس مش موجود فيهم؟ يا راجل انا جاي النهارده اقول لك الكلام ده خص عليك، اكيد انت عارف. مولاريان انجينس سيلفولينس سندروم، تروما انفلاميشن، تعمل حاجه على اليوترس، تعمل التصاقات، اسمها ايه الالتصاقات دي؟ اشرمان سندروم، بس على شرط لا يمكن التروما لا يمكن الانفلاميشن يعمل التصاقات الا لما عندي شرط. هتفتكر الشرط ده ايه؟ ما يجيش دوره. ليه ما يجيش دوره؟ لان لو كان الالتصاقات وجت منسز هتاخد هذه الالتصاقات وايه؟ وتنزل. فعشان كده انا عايز تروما شديده. تعمل ايه التروما الشديده دي؟ تبوظ عندي البيزل لير بتاع الاندوميتريوم بحيث ما يعرفش يبني تاني. فاكرين لما قلنا عماره من 18 دور كلها بتتهد ما عدا انهي ستراتم؟ ستراتم زالس، البيزل فورم خالص. يبقى انهي تروما اللي هتدمر ستراتم بزالس دي؟ الكحك الشديد. خد بالك انا تقريبا خلصت التسعة كيسز اللي عندي دلوقتي. هي المفاجأة ان انا حول لك كل الكلام ده دلوقتي الكيسز، عشان كده تلاقي ايه انا عارف الكلام ده، عارف الكلام ده، عارف الفضائح حبان دلوقتي. الفضائح حبان انك ايه تعرف تربط بين هذا الكلام. عشان كده من الصعب جدا ان في المراجعة ان اخش لك على الرابطة دي على طول هلوحك. حاجة ابتدي اقول بص يا جماعة الكلام الجديد النهاردة ان الكلام ده بيجي تسعة جيسز تك تك تك تك. يا دكتور بالراحة كده وفكرني الأول هو إيه الكلام؟ افتكرته خلاص؟ نبتدي بقى نشتغل؟ نبتدي بقى نظبط بقى؟ افتكرنا إن آخر مرة، ابتدي أسأل؟ ماشي. افتكرنا خلاص إن آخر مرة اسمه أشرمان سندروم، إيه اللي حصل يا دكتور عندي في الأشرمان سندروم؟ أديجن ناتج عن إيه؟ تروما جديدة أو إنفلاميشن شديد، بس الشرط عندي إن ما يكونش ينزل إيه؟ دورة. الشديدة اللي ما تنزلش الدورة هي دي انسية عنيفة. ابتدى اسأل؟ ابتدى اسأل. ماشي كويس اوي. ايه هو الوقت اللي مفروض واحنا بنعمل دي انسية نقف؟ امتى بعرف ان جريت سنسيشن او جريت فيلينج؟ اكتر من كده بقى وصلت لمين؟ بينز الليف. ادي اول حاجة. انفلاميشن شديدة. ايه اشد انفلاميشن عندي اورجانيزم في الست يجيب لها امنوريا؟ تي بي. اشمعنى تي بي؟ بيشتغل ايه ده؟ جنرالي مسلولة ما عندهاش صحة مش بتصحتها. او امتى يجي لها اتنين انفكشنز في فترة اوريدي ما بيجيلهاش دورة فيه؟ هتبقى لسه مخلفة، هتبقى لسه مسقطة. بوست بارتم او بوست ايه؟ او بوست ابورتيف سيبسس. بوست بارتم سيبسس اللي اسمها بيربرال سيبسس. او الحاجة الثانية مين؟ بوست ابورتيف سيبسس. ساعتها الادهيشنز دي اتمنى ان هي تاخد اخف درجة من ثلاث درجات. هما كام درجة يا جماعة اللي مرسومين عندك؟ ثلاثة. مايلد، مودريت، سيفير. مايلد عندي هي مجرد فيه بارشال ادهيشن. بص بقى وما تقولش كلام، لازم تتعلم بقى الحاجات دي، ما تقولش كلام يحسسك كده ان ده شغل دروس. اقل من ربع، من ربع لثلاث ارباع، اكتر من ثلاث ارباع. لا قول كلام عايم شويه، قصدي كلام الصبح. قلنا يا دكتور عندي كلاس 1 بيبقى فيها بارشال ادهيشن، اللي انا بيني وبينكم عارف ان هي اقل من كام؟ اقل من ربع، بس مفيش حاجه بالعكس اسمها اقل من ربع. ويبقى عندي مودريت تايب باسمها بيبقى فيه مودريت ايه؟ ادهيشن، من ربع لثلاث ارباع. سيفير تايب يعني بيبقى فيه ايه؟ ادهيشن، واخده اكتر ايه من الكابتي؟ اكتر من ثلاث ارباع كابتي، بس يا ريتك ما تنطقش هذه اللغه. ما تقولوش اقل من ربع، ربع لثلاث ارباع، تحس انك على طول ايه بتبيع له لانشن ولا صدق ولا بتاع، ايه ربع وثلاث ارباع وبتاع. المايلد عندي اقل عندي من ربع الادهيشن، مايلد ادهيشن، والعينتين عندي مفتوحين، عينتين مين دول؟ الانابيب. دي تحمل ولا ما تحملش؟ اه تحمل علشان العينتين مفتوحين، بس يبقى عندي مشكله. ايه المشكله اللي عندي؟ ان الكافيتي الغرفه بقت واسعه ولا ضيقه؟ هابيتوال ابورشن عندي. برافو عليك. تمام. خش على اللي بعديه. المودريت ادهيشن عندي بقت مودريت، اللي احنا بنسميها من ربع عندي لثلاث ارباع. ومين اتقفل؟ وعين عندي اتقفلت. على فكره دي تفتكر من شكوى غريبه، دي تيجي تقول لك الحق يا دكتور الدوره بعد ما كانت بتجيلي حضرتك بتقعد اربع ايام بقت بتقعد يومين وخفيفه كمان. دي اسمها ايه؟ هايبومنوريا. معظم الكافيتي بقى فيه ادهيشن. طب دي تحمل ولا ما تحملش؟ تحمل، لان فاضل ايه؟ عين واحده مفتوحه، بس يبقى عندها مشكله. ايه هي؟ ان معظم اليوتراين كافيتي عندي بقى يحصل لها برضه هابيتوال ابورشن او بريترم ليفر، هم نفس الاسباب، مفيش مشاكل. خش على اللي بعديها. سيفير سيفير سيفير واكستنسيف ادهيجن، لدرجه ايه؟ العينتين مفتوحين. سيفير ادهيجن الست دي تشتكي من عندها دوره ولا ما عندهاش؟ توتال امنوريا. تحمل ولا ما تحملش؟ ما تحملش انفيرتيلتي. وخد بالك ان اي واحده من دول لو حملت ماشي ممكن عندي يحصل لها بوست بارتم هيمورج. حد عارف ازاي؟ البلاسينتا. البلاسينتا هنا تبقى ريتيند لان ما عادش فيه اندوميت ديسيديو محترم ولا مصر، ما تبقى فيه فايبرس تيشو تلزق عليها زي العفريته ويقسمها زي ما احنا عارفين. البلاسينتا عندي اكريت. فين النيرو في الطبقه الموجوده؟ مش موجوده. طب لما بتسيل الشفوي وخد بالك بقى عايزك تكتب على الاشرمان سندروم ده نظري. ادي اول حاجه جات لنا عندي نظري. ابيسيل في نظري باذن الله هذا الاشرمان سندروم وشفوي كمان. بيتسيل في الشفوي. ايه عندي حضرتك عمل الكلاسيفيكيشن دي؟ تقول لحضرتك رؤيه العين هيستروسكوب. اما جينا عملنا هيستروسكوب هو ده اللي حددنا بيه اليوتراين كافيتي والفتحات بتاعت التيوب عامله ازاي. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي يا خالد، لو انت جالك منتل بلوك في الامتحان وما بقتش عارف تجاوب خالص الموضوع هتقول له ايه؟ هتلجأ لسكيما اسمها يوتراين ايه؟ برافو عليك، يوتراين انفستيجيشن. اول حاجه فيهم بدخل اله اسمها يوتراين ساوند. هتخش ولا مش هتخش؟ اه هتخش، بس الموبيليتي بتاعتها جوه مين؟ ليميتد. الله، ده في واو جوه، عايز تشخص الواو دي ازاي؟ خش وارمي عينك جوه. هيستروسكوب انفيزيف غالي. ايه الحاجه اللي لاس انفيزيف؟ هيستروسالب جيوغرافي هي اللاس انفيزيف عندي. ماشي يا دكتور، ايه دي طريقه التشخيص؟ ايه دي طريقه التشخيص؟ طب وطريقه العلاج يا دكتور عندي بتبقى عامله ازاي؟ ولا حاجه. علاج الادهيجنز هو فك الادهيجن، بس انا عندي مشكله ان الادهيجنز لما بتتفك بترجع ايه؟ تتكون تاني. فعايزك ترد وتقول لي ثلاث حاجات. نمرة واحد، عايزك تحط لها حاجة في الكافيتي بحيث ما يلزقش على بعض. عايزك تديني دواء بيقلل نسبة الادهيشن. نمرة ثلاثة، عايزك تجيب لي بقى للست دورة، لان وانس جالها دورة لا يمكن يرجع يتكون فيها تاني ايه ادهيشن. طب نعرف نجاوب على الثلاث حاجات دول. يلا، اول حاجة انا عندي افوكال الالتصاقات دي، مين الاحسن، هيستروسكوب ولا دي ام سي؟ دي ام سي كف، دي ام سي انت بتخش عندي كده في اوهام وسكك، لازم اخش في ايه رؤية العين. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب فكيت عندي الهيستروسكوب ادهيزيولايسس، مش عايز الادهيشن تتكون تاني، احط في اليوتران كافيتي ايه فول سكافتر 10 ايام 5 ايام. طب يا دكتور لو تحطه 5 ل 10 ايام ده مش هجيب انفكشن؟ اما انا لازم احط مع القسطره دي ايه بروفلاكتيك انتي بايوتكس. طيب يا دكتور مفيش دواء عندي بعد ما اشيل القسطره دي يخف عمليه الادهيشن؟ كورتيكوستيرويد. طيب يا دكتور مفيش دواء عندي ينفع يسخن عندي حضرتك الاندوميتريوم ده ويرجع يكونه تاني؟ ادي هاي دوزز اوف استروجين. اسمه ايه الاستروجين بتاعنا؟ بريمارين. اسمه كونجيوجيتد اكواين استروجين. القرص حاسس بذاكر؟ لا بتكلم بامانه، الساعتين اللي عايزهم كل يوم امبريولوجي بيوبرتي منوبوز، لا بامانه شديده. انت عارفين ما ذاكرتوش، عارفين ليه؟ عشان انت فين؟ مش تحس انك جامد قوي، انت اجمد بكتير من الورق ده. انا بتكلم بامانه ولا انا العبيط ولا ايه؟ انا العبيط؟ عليك عليك حسن اقوى من الكلام بجد والله العظيم. دلوقتي مش عارف اقول كده ليه، مش عارف. انا عن نفسي انا جاي لغرض تاني خالص، مش في عارف ايه هو؟ انا جاي اصلي صيام. انا قاعد في البيت اعمل ايه؟ انا بضحك، انا جاي اصلي صيام. انتوا جايين ليه؟ اه اتكلم بجد. جامدين جامدين جامدين لدرجه ايه؟ لدرجه حضرتك ان انا لو جيت سالتك دلوقتي حالا ازاي بالابروتش، يلا تقول الحته دي علشان ايه؟ اه طبعا اتخنقنا بقى. اه هاو تو اسس عندي حضرتك حاله عندي مين؟ حاله عندي امينوريا اسسمنت. ماشي يا دكتور. طب وانت هي دي اهم حاجه بيني وبينك؟ بيني وبينك انا اعمل ايه؟ انا مذاكر، انا مذاكر ابص على الورقه دي. طب اتحداك، عارف الورقه اللي بالعرض دي تاخد منك في البيت مجهود قد ايه؟ 10 دقائق. من الكلام ده انت سمعته للمره بليون 10 دقايق، التأثير دي هتمام وظلمت بتطير واحرجك وهتلاقيك انت حاطط مش فاهم، قصدي ما انتش فاهم ليه انت حاطط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسسمنت يعني ايه اسسمنت بقى؟ في اسئله كده وانا طالب كنت حاططها في لهو بالي ان هي اسئله خازوق، ده خازوق. مغري موربت ادرس مغري، اي المفروض الواو بكل دي تبقى واو واو واو حازو طبعا. ده لو عايزين يلبسوكوا في الحيط تلبيس البطنه بتاع السنه اللي فاتت جيبوا السؤال ده. اسسمنت اوف سكندري امنوريا، افضل السكندري امنوريا البس في الحيط بجد، قول يا رب ما يجيش نظري، او اقل الدفعه بس اللي يحضروه. طب بقيه الدفعه يلبسوا الحيط مفيش مشاكل. اصوصة اصوصة بجد. ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسسمنت عندي ده عامل ازاي؟ ثلاث حاجات. فاكره يا مايك كنت دايما اتجاوب الكلمه دي، ان انا الاول اتكلم من الست واخد منها ايه؟ هيستوري. بعدين امد ايدي عليها واعمل لها ايه؟ اكزامينيشن. بعدين نكتشف حاجه غريبه قوي في النسب. حد فيكم راح عياده نسب قبل كده؟ لا مش علشانك، علشان حد يعني في العيله. تكتشف ان الدكتور قاعد ما عملش حاجه، بياخد كده بقين، مفيش فحص عندنا نهائي، اللهم الا يطلع نايم الست يعمل لها ايه؟ سونار. انا كل النساء معتمده على الانفستيجيشنز. يعني الهيستوري عندي والاكزامينيشن ده بيبقى للاسف كلام صعب جدا انك تطلع بيه بمعلومات. طيب قلت لك علشان هذا الشيت العنيف تحطه في دماغك اعمل ايه؟ قسمه كالاتي، قسمه التقسيمه الظريفه دي اللي موجوده عندك في الورقه اللي بالعرض، قسمه ايه بقى؟ قسمه باذن الله الرحمن الرحيم ان عندي حضرتك الست علشان يجي لها دوره الليله عباره عن ايه؟ عباره عن هرمونات اندوكراينولوجي. انا بقى حته الاندوكراينولوجي دي بسميها ايه؟ بسميها جاينيكولوجيكال اندوكراينولوجي، شويه هرمونات. ماشي. طب ايه يا دكتور الهرمونات دي؟ والله والله انا غرضي ان الست يطلع عليها استروجين علشان يجي لها دوره وتبقى انثى. ومش عايز خالص يطلع لها برولاكتين ولا عايز خالص يطلع لها اندروجين ماشي. طب ما دي مهمه سهله قوي يا دكتور. ما للاسف المهمه دي داخل فيها فاكتورز ثانيين كتير قوي، داخل فيها كمان اثنين فاكتورز. ايه الاثنين فاكتورز دول؟ داخل فيها دكتور الاندوكرينولوجي العام بتاع الجسم. طب انت هتسمي الاندوكرينولوجي العام بتاع الجسم ايه؟ جنرال اندوكرينولوجي. اول الاندوكرينولوجي العام بتاع الجسم اللي هي ثلاث غدد الاساسيه في الجسم، ثايرويد اخدتهم امبارح، والسوبر ادرينال جلاند، والبنكرياس. يبقى طبعا الاسامي دي زي ما قلت لكم قبل كده اللي يقولها في الامتحان يروحوا رشام. مش حاجه اسمها جينيكولوجيكال اندوكرينولوجي ولا حاجه اسمها جنرال اندوكرينولوجي، ده كلام ده احنا بنطبقه، ده مجرد سكيمه علشان ايه؟ علشان ايه؟ نحفظ مش اكتر من كده. طيب يبقى انا غرضي ان الست تطلع شويه هرمونات، وشويه الهرمونات دي متاثرين بيها يا دكتور؟ متاثرين بالهرمونات العامه اللي في الجسم، ثايرويد، سوبرارينال، بنكرياس، ومتاثرين بايه؟ متاثرين جنرالي بالصحه العامه بتاعت الجسم، متاثرين بايه؟ لوكالي الشكل العام بتاع اليوترس. خلاص حلو قوي. اربع تقسيمات، جاينيكولوجيكال اندوكرينولوجي، جنرال اندوكرينولوجي، جنرال ولوكال. طب ايه اللي مطلوب منك؟ تلاقي حطيتهم كده في الوسط. الله، طب منتهى البساطه. عشان دلوقتي هناخد هيستوري لكل حاجه، وفي نفس الوقت هنعمل لكل حاجه اكزامينيشن. هناخد هيستوري لكل حاجه، وفي نفس الوقت هنعمل لكل حاجه اكزامينيشن. هو ده الشيت؟ هو ده الشيت بمنتهى البساطه. هيا بنا نلعب، هيا بنا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال خد اول حاجه هيستوري عندي للاستروجين. حكم الستة تيجي تقول لك كلمه واحده بس ورد غطاه، دكتور محمد الحق انا عندي منوريا، والبس الحيط. الحاله دي بجد انا شفتها قبل كده، يعني قصدي يعني شفت الناس اللي امتحنوا عليها قبل كده. ايه اللي بيحصل؟ منتال بلوك عنيف. امنوريا، طب يا ست الكل انت بتشتكي عندك ايه؟ دكتور الدوره ما بتجيليش. طيب ما بتجيليش وبعدين؟ انت عايزه ايه؟ وترجع تاني، يا رب ليه جبت مجموعه؟ يا رب ليه اتخلقت وتفضل كده لغايه يا ريتني كنت قصه، يا ريتني كنت بقى. ففي بقول لك دايما طريقتين، دايما طريقتين. في طريقه غبيه، ولتكن الطريقه الغبيه دي هي طريقه انقاذ يكون ما يكون، ده اللي هي ايه؟ ان انا افتكر على طول ان اسباب ممكن تبقى في الهايبوثالامس او البيتيوتري او الاوفري او اليوترس، او تكون اسباب ايه؟ جنرال، او تكون كونجنتال، او كل حاجه كونجنتال تروماتيك انفلاماتر نيوبلاستيك ايه؟ ميسلينيس. وابتدي بقى اسال بايه؟ بذكاء ولا بغباء؟ ابتدي اسال بغباء. يعني ايه تبتدي تسال بغباء؟ يعني ايه تسال بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يلا انا هسالك عندي بغباء، يلا قول بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكون يا ست الكل عندك مرض كونجنتال في الهايبوثالامس، قولي لي صوابع ايديك ملزقه، قولي لي ما بتشميش، او لا انت عاميه، انت هبله، انت عارفه الاسئله دي؟ خلاص يكيش تكون قبضت قبل كده في نافوخك، قبضت في نافوخك، جالك التهاب السحاله قبل كده، طب عندك اوراق في المخ، طب انت من نفسنا، طب انت اخدت قرايات فتره طويله، يخش على اللي بعديه، بيتيوتري. لو انت قصيره وتخينه، لا هي ليه بالنيران. لو انت جالك اوراق في الغده النخاميه، وما تقول لك النخاميه دي ايه؟ ماشي اوكي. هيخش مسلمات. ما حصلكيش نزيف جامد عندي وقت الولاده؟ انا كده بتكلم على مين؟ على الشيهان سندروم. طب ما حدش عمل لك عمليه قبل كده؟ انا كده بتكلم على مين؟ عمليه المخ. اتكلم على الانتي سيلا سندروم. ما فيش عندك مشاكل عندي في الاوفري؟ ما فيش عندك مشاكل في اليوترس؟ طب حد دخل وعمل عمليه تجريح جامد قوي فيها دي ان سي عملتها لك واحده ست؟ او جالك التهاب رهيب قوي بعد حمى النفاس او حمى بعد الصقر؟ طب انت جنرالي مفيش عندك اي مشاكل في اي غدد يمين شمال فوق تحت؟ ما بتاخديش اي ادويه غريبه؟ اللهم اني صقر. ما بتاخديش اي ادويه غريبه ممكن تاثر عندي على الفيميل جينيتال سيستم ده؟ فايه؟ دي الطريقه الغبيه اللي موجوده عندك. الطريقه البسيطه والاسكى من كده بكتير انك تقسم بالمنظر ده وتيجي تفتكر وتقول هو عندي ايه الاستروجين مسؤول عن الست ازاي؟ مسؤول انه يحصل اوفيوليشن، ان الاوفا تكبر تكبر وتفرقع وتكبر وتكبر وتفرقع، وعيب الاستروجين اسمه ايه؟ انوفيوليشن. انا بقى عايز اقول لك حاجه بقى، لو عندك انوفيوليشن بيحصل نتيجه ان هذا الاستروجين عندك مضروب، ايه التاثيرين او ايه الحاجتين اللي ممكن تحصل على الستات؟ لو متجوزه او لو انسه. لو متجوزه ما بتخلفش، طب ولو مفيش مش فارقه معاه الاوفا لا انسى. ايه اللي يحصل؟ انوفيوليشن، استروجين عالي عالي، اندوميتريوم تخين تخين، كله بيتخن ولا في خليه ما بتعرفش تتخن؟ اللي بلاب ده هو سبايرال بس، فكل شويه يجي لها ايه؟ يجي لها نزيف، يجي لها بيريد اوف امنوريا فولد باي بليد. يبقى هم دول السؤالين بتاع الاسم. وانا اقول لها كده ماما حط على هنا الشكل من ايه؟ عندي امنوريا. وابتدي اسال طيب هل عندك انفرتيليتي؟ لا ما عنديش. طيب هل بيجي لك شورت بيريد اوف امنوريا وفولد بعد كده عندي ببينلس برولونجد ريجولار بليدنج؟ لا ما بيجيليش. طيب هل عندك جالاكتوريا؟ لا ما عنديش. يبقى انت كده سالت عن مين؟ برولابت. طب هل عندك هيرشتز؟ لا ما عنديش. الله ده انا ابتديت اوجد لك فورمه سكيما ينفع تخش منها. طيب عندك اي مشاكل في اي غده؟ تقول لي يعني ايه يا دكتور اي مشاكل في اي غده؟ اقول لها يعني انت مش حاسه انك تخنتي وعندك امساك او حد ايه ده؟ هايبوثايرويدس. حاسه انك عماله ترفعي وعينك بتطلع وقاعده في الثلاجه على طول واعصابك بايظه؟ ده ثايرويدس كوز. حاسه ان ايديكي وصوابعك شكلها بقى وحش وراسك وعماله بتكبري شويه؟ اعراض اكرون. بتخش الحمام كتير، تتبولي كتير، تشربي كتير، بتموتي كتير؟ اعراض دايبيتس ميلي. اعراض ايه؟ اي غد. بعد كده تيجي تسال عندي هنا هو جنرالي، تسال على مين عندي جنرالي؟ تسال عندي على الادويه. طب ماما لا تكوني بتاخدي عندي اي ادويه ضاره بالفيروس؟ تقول لك هي ايه يا دكتور الادويه الضاره؟ تقول لك تخرب بيوتك، ده انا لسه قايل هيكون بناخد جي ان ار اكشن ايه؟ كونتينوس مانر، او بناخد عندي مين؟ بروجسترون، او بناخد اعداء عندي الاندروجينز اللي هم مين؟ الدانازول او الدايمتريوز، اي من هؤلاء الادويه. طيب ولوكالي، لوكالي تسالها اشهر سؤال هو ايه اشهر سبب للسكندري امنوريا؟ لا تكون يا ست انت لوكالي حامل، لا يا دكتور على فكره انا عامله اختبار حمل ومانيش حامل، بس هي كده. هي عندي هذا الشيء ما ينفعش عندي يتاخد الا بالمنظر ده. ليه؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، مش هتقدر تعمل اكتر من كده. فخلينا في ايه؟ في شويه هذه الاسئله البسيطه. اللي منكم ناصح جدا طبعا اللي يروح محول هذه الاسئله الى شيت بجد. يعني ايه عندي شيت بجد؟ يحوله عندي لنمره واحد بيرسونال هيستوري، لنمره اثنين عندي كومبلينت، يحوله عندي لنمره ثلاثه هيستوري بريزنت إلنس، يحوله بعد كده لنمره اربعه منسترال هيستوري، يحوله بعد كده اوبستاتريك هيستوري، كونتراسيبتيف هيستوري، باست هيستوري. افتح معايا الورق النظري. افتح معايا الورق النظري. فهو ده الصعب، هو ده الشيت الصعب، ده اصعب حاجه انا شايفها موجوده السنه دي، الشيت الغريب ده. علشان كده بقول لك انا بالنسبه لي الاسهل ان اقسمهم كده، واسال على اعراض الانوفيليشن والجلاكتيريا والهيرشتيرز وامراض اي غده وادويه وحمل ولا، والحمد لله كل واحد عارف نفسه. انما بيرسونال هيستوري هتتفاجئ انك داخل في دايليما عندي غريبه، عمال بتسال عندي على الايه؟ لا ما يفرقش معايا. على الايتش؟ لا يفرق معايا. ليه يفرق معايا؟ لان امتى بقول البرايمري امنوريا؟ يا 14 يا 16. يفرق معايا لان في عندي سنين تحتيها يبقى اسمه فيسيولوجيكال وفوقيها يبقى اسمه مينوبوز فيسيولوجيكال. خش عندي بعد النيم والايدج عندي الاوكيوبيشن عندي اللي موجوده، لان في شغلانات ممكن تدمر ايه؟ الاوفري. زي مين مثلا؟ زي الجوجرز، زي البريق، تدمرها ازاي؟ سايكولوجيكالي ستريس. برافو عليك. خد بقى بعد كده عندك ريزيدنسي، المكان، لان في اماكن برضو ممكن تدمر الاوفري. عارفين المكان بتاع التي دي هنا دام في اللي هي سلام اريا عباسيه بالهرزيز الفلاحين. طب والشرقيه وملهاش علاقه، بس انتوا بتجاوبوا خلاص ماشي. طيب اوكي ماشي. ففي شويه حاجات كده موجوده عندي لازم تتحفظ هنا. صعب كومبلينت، معلش ده اكتب جنبيه مفتاح الكيس. اصل كل الكيس اللي انا عمال اخوفك منه هم كيس الهبل اساسا، يعني يا اما الحالات جايه برايمري امنوريا يا سكندري امنوريا. فدايما بقول لك حاجه وحفظتها لك من اول السنه، لو الحاله برايمري امنوريا بص على حاجه، لو ما لقيتهاش يبقى عندك ثلاثه. لو سكندري امنوريا بص على حاجه، لو ما لقيتهاش يبقى عندك ثلاثه. ايه دول؟ لو برايمري امنوريا بص على مين؟ على الهايمن ليكون ايه؟ امبيرفورت. ولو ما لقيتهاش يبقى عندك ثلاثه. مين هم في الترتيب؟ تيرنر سيندروم، مولاري اجنت، سيكندري سيندروم. طيب ولو هي سيكندري امنوريا بص على حاجه، ايه دي؟ الحمل. طب وما لقيتهاش؟ ايه هم الثلاثه؟ نمره واحد بوليسيستيك اوفري، نمره اثنين هايبر بلاكتينيميا، 20% من حالات الامينوريا هايبر بلاكتينيميا، نمره ثلاثه عن واخر حاجه عن الهايبر اندروجينيزم. ثلاثه اللي هنخلصهم النهارده وبرخ على كده ماشي. يبقى ده مفتاح الكيس. هيستروبلازمك النس على فكره تلاقيني كاتبه زي ما انا بقوله لك كده بالظبط، مقسمهم مشاكل جينيكولوجيكال اندوكرينولوجي وجنرال اندوكرينولوجي ماشي، مفيش فيه اي حاجه. اوكي وبتسترك بعد كده مين؟ منسترول هيست. طبعا لازم اسال عن الدوره. يا نهار ابيض، لان لو الدوره كانت منتظمه امتى بتبقى امينوريك؟ 3 اشهر. لو مش منتظمه امتى بتبقى امينوريك؟ 6 شهور. اقلب الصفحه وبتسترك هيستوري. ليه بسال؟ لان لو واحده والده وجالها امينوريا اقصى عليه. ده جه سؤال سنه 2006، جه كيس واحده والده وما جالهاش الدوره عند لغايه الشهر الثامن. عارف قالوا ايه؟ اللي صلحوا الورق قال لي لو ما كناش شفنا كلمه لاكتيشن كنا بندي صفر. اول احتمال ان تكون بترضع، طب ثاني احتمال تكون حامل ثاني، طب ثالث احتمال يكون حصل كارثه اثناء الولاده اضطرتنا نشيل الرحم، طب رابع حاجه ان يكون جالها عندي نزيف جامد او سخونيه جامده. يعني ايه نزيف جامد يعمل ايه؟ سخونيه التهابات جامده تعمل ايه؟ نزيف جامد يعمل عندي شيهان سندروم، التهابات جامده تعمل عندي اكرمان سندروم. يبقى لو ما تحلش الكيس بالمره، ممكن كلام عبيط واقول لك والله العظيم كانوا لسه عايزين يشوفوا كلمه ان هي شيز لاكتيتنج، لاكتيشنال امينوريا. بعديها انذر بريجنسي. بعديها ممكن يكون الرحم اتشال لا قدر الله في عمليه، بس مش معقول تبقى عبيطه يعني، الرحم اتشال وجيت له ما بيجيش الدوره. صباح الفل. طيب، او ممكن يبقى عندي نزيف جامد شيهان، التهابات شديده اشرمان. طيب. خش على بعد كده كونتراسبتيف هيستوري. وعايز اقول لك بقى، هل في كونتراسبشن ممكن يعمل امينوريا؟ واحده خدت اثنين قلناه النهارده. بوست بيل بطلت الاقراص ولسه الدوره على فكره ده ري اشورنس طالما الدوره غيبتها قد ايه؟ شهرين ثلاثه. انما مين الكونتراسبتيف اللي بيعمل امينوريا بجد؟ ديبو ميدروكس بروجسترون اسيت، حقنه كل ثلاث اشهر. ده حتى بقول لك تستخدمها اول 3 اشهر يجي لها الدوره، ثاني 3 اشهر دوره خفيفه، ثالث 3 اشهر نقط، رابع 3 اشهر مفيش، وتفضل كده امينوريك. ولو الحقنه اتوقفت ريفرسبيلتي بعد ايه؟ بعد سنه. ممكن تفضل امينوريك لمده ايه؟ لمده عندي سنه. طيب وايه المشكله بقى بتاعتك يا دكتور؟ مشكلتي كمان في الاكزامينشن. مش كده بقول لك انك حاطط لك الايقونات دي في الوسط كده مخليه الاكزامينشن سهل. عارف ليه بقى؟ لان ادي الاستروجين وادي سؤاله. لو هي عندي حضرتك مدام يبقى ما تخلفيش، لو هي انسه يبقى في عندي شورت بيريز امينوريا فولد باي فور لونج بينلس ريجولار بيبي بليدنج. طب عارف ايه هو فحص الاستروجين؟ فحص الاستروجين هو عندي وجود بريست من عدمه، وجود يوترس من عدمه. طب ايه هو فحص البرولاكتين؟ فحص البرولاكتين هو اكسبريشن للبريست علشان اشوف فيه جلاكتوريا ولا لا. طب ايه يا دكتور فحص الاندروجين؟ فحص الاندروجين هو فحص الميد لاين ارياز علشان اشوف في عندي هيرشتيزنز ولا لا. طب ايه يا دكتور عندي فحص الجنرال اندوكرينولوجي؟ فحص اي غده؟ اتضح ان اي غده دي ممكن تاثر على الابعاد. ده في ناس هتلاقيهم طوال، في ناس قصيرين، في ناس هتلاقيهم رفيعين، في ناس هتلاقيهم عندي ايه؟ تخان. يبقى انا خليت الحته دي ايه؟ علشان الفحص. طب ايه يا دكتور عندي الفحص؟ الفحص العام للصحه كريتيكال بادي ويت. طب ايه الفحص اللوكال؟ والله جامد اللي يقول يوترس بتشوفها حامل ولا لا؟ فاجينا بتشوف فيه امبيرفكت هايمن ولا لا؟ انا عندي مشكله كبيره يا جماعه. ايه؟ ان امبارح لما جيت كده انا جيت اشوفكم بتعملوا ايه؟ ما هو دكتور المختلف. فالصراحه سالته عليا ازاي انا بقايل بيوبرتي وامبريولوجي ومينوبوز وانت تاني يوم انا عارف انا بس سمعت كلمه اسمها بارشال ثيريدكت. يا نهار اسود، ده يبقى في توتال وفي بارشال وتلاقيه عمال يقول لهم تكات وده اهم حاجه ومكبر لهم قوي في الموضوع زي ما انا مكبر قوي في مواضيع. فقعدت اقول طب والشباب ده هينزل امتى؟ والشباب عمالين عاملينه زي ما يكون زير كبير عاملين من كوب فيه زيت زيت زيت هيولعوا مننا امتى؟ ولقيت فعلا الاجابه يوم الجمعه. الشباب ده هينزل امتى؟ هنزل يطلع كده؟ مفيش حل خالص. عشان كده بقول لك يا ريت سهل على نفسك، سهل على نفسك، كل ما تعالي سهل على نفسك، يا ريت ستيك لهذه السكيم مش اكثر من كده بس. طب هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب. بيقول لك ايه تقدر فحص الاستروجين هو فحص بريست ويوترس بس. بص على الورقة اللي بالعرض اللي من عندك وقول لي يا سيدي الفاضل من هؤلاء وقسمها كده 4/4 زي فيك. شفت انا قسمتها ازاي؟ شفت انا قسمتها ازاي؟ انا عارف دي كلكم قسمينها كده ماشي؟ اوكي. وقول لي عندي وقول لي عندي مين من دول حضرتك عنده ما عندوش بريست لكن عنده يوترس، ما عندوش يوترس لكن عنده بريست، عنده امنوريا وعنده الاثنين، عنده امنوريا وما عندوش الاثنين. شفت بقى الفزوره دي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نبتدي عندي باول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مين عندي من العيانين دول اللي حضرتك عنده يوترس لكن ما عندوش بريست؟ اقول لك على حاجه، عارف ايه عندي ما عندوش هي دي كده عارف يعني ايه عندي ما عندوش بريست؟ ما عندوش بريست ات مينز ان مفيش هرمون اسمه ايه؟ طب وان شاء الله يعني ايه ما يجيش استروجين؟ يمين يمين يمين ما اشتغلش، يعني الهايبوثالامس ما اشتغلش، يا البيتيوتري ما اشتغلش، يا الاوفري ما اشتغلش، يبقى هم الثلاثه دول. لا هو خد بالك من حاجه، كون ان ما يبقاش عندي بريست ما يبقاش عندي استروجين يبقى انا من صغري ما اتكونش عندي، ما هو مش معقول يكون موجود وبعد كده ايه طار. انا من صغري ايه مش موجود عندي بريست، يبقى الاسباب طارد ولا كونجنت، يبقى هي دي المنطقه بتاعت الناس اللي ما عندهمش ايه بريست. ليه ما عندهمش بريست؟ كونجنت اللي عندي سن 13 سنه جالهم شويه امراض كونجنت اللي في الهيبوثالامس في البيتيوتري في الاوفري ضيعت من عليهم الاستروجين. عارف المجموعه دي كلها عشان ما فيش استروجين بنسميها هايبو ايه؟ هايبو جوناديز. يلا ربنا يبارك لك، قول لي ازاي تفرق تحت من فوق؟ كلام عبيط بقى، افرق تحت من فوق ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقيس الال اتش والافس اتش؟ ها؟ لو عند حضرتك العيب من فوق من الاداره هي اللي مش مشغله المصنع، افس اتش قليل، وساعتها لو الهايبوثالاموس والبيوتري مضروبين، دي بسميها انهي نوع من الهايبوجوناديزم؟ هايبوجوناديتروفيك هايبوجوناديزم. طب لو عندي العيب عندي في شويه العمال هم اللي مش شغالين، الاوفر اللي مش راضي يشتغل، الاداره من فوق مش عوطه، هيبقى الافس اتش عالي، يبقى دي انهي نوع من الهايبوجوناديزم؟ هايبرجوناديتروفيك هايبوجوناديزم. ده كلام ماشي. يبقى دي المجموعه للناس اللي هي دي الكيسز الاولانيه اللي هتجي لنا، وبدايه الكيس يقول لك كده بنت عندي تك تك تك تك وعند سن 18 سنه عندها الرحم لكن ما عندها امنوريا لكن ما عندهاش مين بريست. دي الكلوز بتاعتها. طب خش على اللي بعديها. مين العيانتين اللي احنا حافظينهم اللي ما عندهمش يوترس لكن عندهم بريست؟ تستيكولار فيبروزيس سندروم ومين؟ وموليريان. طب استناني بقى هنا واقفه مع نفسك. موليريان اجينيسيس عندها يوترس ولا ما عندهاش؟ لا عندها لا تيوب ولا بادي ولا سيرفكس ولا فاجاينا، كل اللي حالتها انهي جزء من الفاجاينا؟ لور فيكس اوف ذا فاجاينا. طيب الامبريولوجي كله على بعضه ولا كل حته مختلفه عن الثانيه؟ انا هنا بس اتدفنت في مين دكت؟ موليريان دكت. اوفري فيها حاجه ولا سليمه؟ طب هو ده الاوفري السليمه يبقى تطلع ايه؟ استروجين. واما تطلع استروجين عندي البريست ايه؟ يكبر لها. البنت دي يجي لها عريس ولا ما يجيلهاش؟ يجي لها، لان اللي شايفها من بعيد شايفها انثى ما يعرفش تفاصيل اذا كان بيجي لها ضرب. انت تبقى انسان رخم لو سالت خطيبتك حاجه زي كده، انت مالك انت مال الكلام ده؟ ماشي. فانت ايه؟ انت تروح تخطبها وهتكتشف الكارثه عندي امتى؟ يوم الجواز. تكتشف انه مش فاضل غير ايه؟ خمس عندي من الفاجاينا. هل ينفع عندي نعالج هذا الموضوع ولا ملوش حل؟ ملوش حل. هل ينفع نجيب رحم تاني؟ ينفع نستلفه؟ في حالة ماي تراين ترانسبلانتيشن اتعملت مرتين في العالم، مرة منهم في السعودية والعيانة اللي عملتها ماتت. تمام؟ نعمل غير كده لغاية دلوقتي مش عارفين يعملوا كاردياك امبلانتيشن، مش عارفين يعملوا تراين امبلانتيشن عندنا. طب ينفع نقدر لنا واحدة ست نحط فيها البيبي؟ اسمها ايه الست الإيجار الجديد دي؟ سيروجيت. حرام حرام شرعا أو الله أعلم ما ينفعش. تمام. يبقى الحل الوحيد إن حتة الفاجينا اللي فاضلة لها أطولها لها، شوية عمليات اسمها ايه؟ فاجينوبلاستي مش أكتر. طيب خش لي عندها تستيكولار فيمنازيس سندروم، عندها يوترس ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. طب عندها بريست ولا لا؟ عندها بريست. عندها بريست منين؟ اذا كنت بقول لك ان ده تستس، تستس بيطلع اندروجين من الليدك سيلز بتاعته، لكن الريسبتورز سنسيف ولا انسنسيف؟ طب يبقى في عندي ثلاث مشاكل. حد يقول لي اللي بالخطوط السوداء العريضه التستوستيرون كان بيعمل ايه؟ بينزل التستس بيكبر الولفيوم ده فاضل حاجه يجي على الاكستنجن التالي يكبر ويلحم يبقى تستس هتنزل ولا لا مش هتنزل والولفيوم ده هتكبر ولا مش هتكبر مش هتكبر الاكستنجن التالي هيكبر ويلحم ويفضل صغيرين واوبن لايك ستات صغيرين واوبن لايك ستات والبنت دي لما تتولد هيسموها محمد ولا حمديه بنفس النص اهو سموها بنوت علشان ايه اكسترنال عندي جينيتاليا ماشي ايه شبه مين شبه عند الستات تستس موجوده اندروجين بيطلع من اللايبك سيلز طب مين اللي بيطلع من السيرتوري سيلز موليريان انهبيتري فاكتور يعمل ايه في الموليريان داكس الموجوده يخفيها طب يبقى الست دي عندها يوترس ولا ما عندهاش ما عندهاش كل اللي موجود عندها ايه خمس تحتاني ها زي الموليريان اجينيسيس لكن الفرق موليريان جينز عندها اوفري انما ليه عندها مين؟ بس تست شغال على الفاضي عماله تطلع تستوستيرون ومش لاقي له مين؟ ريسبتورز مش لاقي غير انزيم واحد ما حفظتكش غيره السنه دي اسمه الانزيم ده اروماتيز ياخد كل التستوستيرون ده ويحوله لمين؟ استروجين عشان كده تلاقي مين عندها يكبروا؟ براز فتتجوز ولا ما تتجوزش؟ تتجوز يبقى العينتين دول اثنين ما عندهمش يوترس لكن عندهم براز ليه الموليريان اجينسيس ما عندهاش يوترس؟ ما تخلقش، ليه عندها براد؟ عشان في اوفري. ليه التستيكولر جونيزيس سندروم ما عندهاش يوترس؟ عشان طلعت موليريان انهبيتري فاكتور خفته. طب ليه عندها براد؟ عشان التستوستيرون اتحول عندي بريفري بالاروماتيز الى مين؟ الى عندي استروجين فده اللي كبرناها مين؟ براد. امال كل الناس اللي عندهم اكوايرد ليجنز دول اخبارهم ايه؟ اخبار البراست واليوترس عندهم ايه؟ زي ما هو موجود. يبقى لو جاب لك اي كيس امينوريه وقال لك البراست موجود واليوترس عندي موجود يبقى ايه الاخبار؟ يبقى حضرتك عندي اسباب هندور عليها فين كلها؟ ان هي عندي مين؟ اكوار. يبقى ده كل ده بعمل اكزامينشن فين بس؟ بعمل اكزامينشن للاستروجين. فحص الاستروجين هو فحص البراست واليوترس. ده يدخلك لهذه التقسيمه اللي عندي. مين ما عندهمش براست؟ مين ما عندهمش يوترس؟ مين عندهم الاثنين؟ مين ما عندهمش الاثنين مش مهم. شوية أمراض congenital enzymatic deficiency ولا تحفظها ولا حد يسألك فيها ولا تفهمها وما تفهمه من الأول أقولها لك. طيب. فحص عندي البرولاكتين هو تعصير الثدي. فحص عندي الأندروجين. إيه الفرق بين الهيرشيتيزم والهايبرتريكوزيس؟ تفهمنا؟ هو ده اللي عايزك تقوله في آخر السنة، تمام؟ الهيرشيتيزم هو الجروث بتاع إيه؟ الميد لاين أريا. وأقول لك لما نيجي للدرس ده حالا sexual hair in the midline. فحص جنرال اندوكرينولوجي يلا نقولها اخر حاجه علشان نمشي يلا نقولها اخر حاجه علشان نمشي فحص لوكال سهل حامل يا انترفرت هايب فحص جنرال سهل الصحه العامه جنرال اندوكرينولوجي يلا بسم الله الرحمن الرحيم سيب الانفستيجيشن ونرجع نعمل بريك نقعد كده ربع ساعه وبعدين نروح نصلي يلا يا جماعه قولوا لي بقى مين العينين الطوال القصيرين حلوه الحكايه من غير ما تبص في الورق تحس انك بتفتكر بتراجع البتاع كلها يلا نبتدي بالعينين القصيرين يلا يظهر ان في عقد عند بعض الناس ماشي نبتدي بالعينين القصيرين بسم الله الرحمن الرحيم فرولس سندروم برافو عليك ولورس مونبيدل اصل ما عندهمش جروث هرمون ومين وليفلوران فاضل اهم قصيره عندنا في المناخ تيرنر سندروم اقل من 150 سم برافو عليك طب خش لي عندي على العينين الطوال اكروميجالي حاضر جايجانتيزم يا عم ما هي تستيكولار فيمينيزيشن سندروم اشمعنى التستيكولار فيمينيزيشن سندروم بتبقى طويله علشان عندها ايه عشان عندها واي كروموزوم تعرفي الواي ده هو اللي بيطول وايه وبدونه انتوا عارفين البنات بيبقوا عاملين ازاي تمام هو ده اللي بيطول طب خش لي تخان فيرسس رفيعين خش لي على التخان مين التخين التخان القصيرين دول لان غالبا القصيره بتبقى ايه تخينه حتى بيقولوا لها كده يلا يا قصيره يا تخين تمام اللي هي مين بس وليفي لوران ماشي قصيره وتخينه طب مين تاني تخين عندي هايبوثايرويدز مين تاني تخين عندي دايابيتس مليتس دكتور هو دايابيتس تخين ولا رفيع على حسب في كده وفي كده مين تاني تخين عندي بتوع جاردن سيتي بوليميا ونسينا اهم واحده تخينه بي سي او يبقى اهم واحده عندي قصيره ترنر اهم واحده طويله تستيكولار فيمينيزيس سندروم اهم واحده تخينه بي سي او طب خش لي بقى على الفضله الاخيره الرفيعين مين عندي رفيعين ما بتاكلش خالص انوركسيا نيرفوز او عندها ثايروتوكسيكوز فاضل حاجة او يكون عندها ايه دايابيتس ميس تيبركلوزز. ماشي يلا اشوفكم على خير باذن الله. Yeah.